الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الماتم الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام القدر، وهو لغة الرمي، وشرعا الرمي بالزنا على جهة التعيير تخرج الشهادة بالزنا، وإذا قذف بذار المعجمة غيره بالزنا كقوله زنيت فعليه حد القذف 80 جلدة كما سيأتي، هذا إن لم يكن القاذف أبا أو أما وإن عليا كما سيأتي، ب8 شرائط 3 وفي بعض النسخ 3 منها أو ثلاثة منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا، الصبي والمجنون لا يحدان بقذفهما شخصا، وألا يكون والدا للمقذوف، فلو قذف الأب أو الأم وإن على ولده وإن سفل لا حد عليه. و5 في المقذوف، وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا عفيفا عن الزنا، فلا حد بقذف الشخص كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو زانيا. ويحد الحر القاذف 80 جلدة ويحد العبد 40 جلدة، ويسقط عن القاذف حد القذف ب3 أشياء: أحدها إقامة البينة سواء كان المقذوف أجنبيا أو زوجة، والثاني مذكور في قوله أو عفو المقذوف أي عن القاذف، والثالث مذكور في قوله أو اللعان في حق الزوجة، وسبق بيانه في قول المصنف فصل وإذا رمى الرجل إلى آخره. هذا هو الحد الثاني من الحدود من كتاب الحدود، بعد أن أخذنا حد الزنا فهذا حد القذف. حد الزنا يحافظ به على الأعراض على الأنساب، وحد القذف الذي معنا يحافظ به على الأعراض، حماية الأعراض، يعني الله تعالى شرع الحدود لحماية أشياء نفيسة جاء الشرع الشريف، بل كل الشرع جاء بحمايتها، هي الخمسة الأشياء المشهورة: الدين والنفس والعقل والمال والعرض، 5 أشياء جاء الشرع الشريف لحمايتها ولتثبيتها ولتقنين وتشريع الأشياء من أجلها: الدين والعقل والنفس والمال والعرض. فالحد الزنا يحافظ به على اختلاط الأنساب ويحمى به الأعراض، حد الشرب مثلا يحافظ به على شرب الخمر، يعني يحافظ به على العقل حتى لا ينجر الإنسان إلى ما يسيء إلى عقله الذي يتميز به عن بقية المخلوقات، حد الردة يحافظ به على الدين وهكذا، حد السارقة يحافظ به على المال، فحد القذف وحد الزنا يحافظ بهما على الأعراض وعلى الأنساب، فهما متناسبان، الزنا والقذف يحافظ بهما على الأنساب والأعراض، والعرض هو ما يمدح به الشخص أو يذم. الخلاصة يقول: هذا فصل في أحكام القذف. القذف في اللغة معناه الرمي، مطلق الرمي، أما في الشرع فرمي مخصوص كما هو الغالب في التعاريف الشرعية أنها تكون مخصوصة من التعريف اللغوي، التعريف اللغوي مطلق الرمي، أما التعريف الشرعي فرمي خاص هو رمي بالزنا على جهة التعيير. والشارح نفسه قال: جهة التعيير أو على جهة التعيير أخرجت ما لو رمى بالزنا على جهة غير التعيير، على جهة غير التعيير، وهي مثلا شهادة بالزنا، ذهب إلى القاضي وشهد أمامه بأن فلانة أو فلانا زنى أو زنت، فليس هذا على جهة التعيير بل على جهة الشهادة على الغير، فلا يكون قذفا شرعا وإن كان قذفا لغة. قال وإذا قذف غيره بالزنا كقوله زنيت أو زنيت فعليه حد القذف. هذا من أحكام القذف. هذا الفصل يعتني بالحد، يعتني بشروط القاذف، شروط المقذوف، كيف يسقط هذا الحد، كيف يسقط هذا الحد، متى ما حصل منه هذا القذف بالزنا عجاز التعيير فعليه حد القذف اللي هو كام، اللي هو 80 جلدة للحر و40 للعبد، فعليه حد القذف 80 بالنصب كده، يعني 80 جلدة، أعني 80 جلدة، أقصد 80 جلدة كما سيأتي. هذا إن لم يكن القاذف أبا أو أما، يبقى شرط في القاذف أن لا يكون أصلا للمقذوف، فلو كان أصلا للمقذوف فلا حد ولكن يعذر، كما قلنا مرارا أن ليس معنى عدم انتفاء الحد سيئة انتفاء التعذير، فقد يكون هناك اثم ولا تعذير، وقد يجمع بين الاثم والتعذير، بين الاثم والتعذير مع انتفاء الحد. هذا ان لم يكن القاذف ابا او اما، وان على يا اصل كما سياتي، يعني اصلا للمقذوف بثمانيه شرائط، ثلاثه في القاذف، ثلاثة أو ثلاث في القاذف. قالوا هو أن يكون بالغا، وذلك الصبي لن يحد، عاقلا وذلك المجنون لا يحد، وألا يكون والدا للمقذوف، مع أنها موجودة هي موجودة في كلام المصنف، إلا أن الشارح سبق وقال هذا إن لم يكن القاذف أبا أو أما وإن عليه، مع أنها موجودة في كلام المات، مع أنها قريبة جدا، إلا أن الشارح أسرع بالإسيان بها كأنه مهتم بذلك. الطرف الثالث الذي ذكره المصنف ألا يكون أي القاذف والدا للمقذوف أصلا، يعني والدا وإن على، ولا يقصد الوالد يعني الذكر، بل والد أو والدة، يعني ليس بينه وبين المقذوف ولادة. فلو قذف الأب أو الأم وإن على، أي القاذف على بالتذكير كده، يبقى القاذف يعني الأب أو الأم، ولده إن قذف ولده وإن سفل الولد لا حد عليه، لا حد عليه على من؟ على القاذف طبعا، لكن فيه الإثم وفيه التعذير كما سبق. ثلاثة في القاذف وخمس في المقذوف، وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا عن الزنا. مسلما، إذا لابد أن يكون المقذوف مسلما، زي قال فلا حد بقذف الشخص كافرا، فلا حد بقذف الشخص كافرا، حد فلا حد بقذف الشخص، قذف الشخص يبقى من باب إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى الفاعل، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فلا حد بقذف الشخص كافرا، زي كافرا المفعول، بالغا عاقلا مسلما بالغا، إذا فلا حد بقذف الشخص صغيرا، عاقلا فلا حد بقذف الشخص مجنونا، حرا فلا حد بقذف الشخص رقيقا، ويقصد الرقيق من به رق، أي نسبة من الرق، لو كان مبعضا فلا حد بقذفه، عفيفا عن الزنا فلا حد بقذف الشخص زانيا، والتفصيل سيأتي في الحاشية. ويحد الحر القاذف 80 جلدة، ويحد العبد 40 جلدة، ويسقط عن القاذف حد القذف بثلاثة أشياء، يعني بأحد ثلاثة أشياء، أحدها إقامة البينة، أو أحدها إقامة البينة، سواء كان المقذوف أجنبيا أو زوجة، يستوي في ذلك أن يكون المقذوف أجنبية أو زوجة، ذهب فقذف فرفع أمره للقاضي فقال والله طيب الحمد لله أنا عندي البينة 4 شهود، فينتفي عنه الحد، يسقط الحد. ثاني مذكور في قوله أو عفو المقذوف قذفه ولكن المقذوف عفى، أو حتى مات المقذوف فعفى ورثته جميعا، لو عفى جميع الورثة سقط الحد عفى بعض الورقة لا يسطو الحد. الثالث اللعان، بس هذا خاص في حق الزوجة، اللعان في حق الزوجة، إن القاذف زوجته بالزنا يلعن فيسطو الحد أيضا. وسبق اللعان كما هو معروف في باب النكاح وتوابعه. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار: كتاب الحدود، أي كتاب بيان الحدود. القذف، طيب، فصل في أحكام القذف، أي كوجوب حد القذف بالشروط الآتية. قال: وهو من الكبائر، وهو أي القذف من الكبائر. حديث مشهور اللي فيه السبع كبائر الموبقات، منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، حديث مشهور معروف: اجتنبوا السبع الموبقات منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وفي سورة النور أيضا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة واللعن لا يكون إلا على الكبائر كما هو معروف ولهم عذاب عظيم. وهو من الكبائر، والأصل فيه الدليل على مشروعيته، مشروعية هذا الحد، قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. الذين يرمون المحصنات، من هم من المحصنات؟ العفيفات. فذلك اشترط أن يكون المقذوف عفيفا عن الزنا كما أخذنا في العجالة التي سمعناها الآن. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة، من أوائل سورة النور. وقوله، الأصل فيه قوله تعالى كذا، وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سحماء، قال ماذا؟ قال: البينة، البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، يعني البينة عليك، البينة عليك، البينة تلزمك أو حد في ظهرك، البينة تلزمك أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر ذلك، يكرر ذلك اللي هو الحد، البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله تعالى في حقي ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت آيات اللعان. شريك ابن سحماء، سحماء أمه، سحماء هي أمه، لكن أباه اسمه عبدة البلوي. طيب، فنزلت آيات اللعان. قال: وحده من حقوق الآدميين، ولذلك يسقط إذا عفى أولياء أصحاب الحق وهم المقذوف، أو ورثته إن مات المقذوف قبل أن يستوفى الحد. وحده من حقوق الآدميين، وكذلك تعذيره، ولذلك يرثه جميع الورثة حتى أحد الزوجين. إلا إن قذفه بعد موته، إلا إن قذفه بعد موته، فليس للحي من الزوجين حق على أوجه الوجهين. لماذا؟ لانقطاع الوصلة بينهما حالة القذف، لانقطاع الوصلة بينهما حالة القذف، وهو حق من حقوق الآدميين، فيستوفيه الورثة إن مات المقذوف قبل أن يستوفى، أو إن رمي بعد موته، يعني قد يرمى وهو حي ثم يموت قبل الاستيفاء فيرثه الورثة، قد يرمى بعد موته فيرثه ورثته. بمعنى حالتان: حالة ما لو رمي حيا، وحالة ما لو رمي ميتا. رمي حيا يبقى الزوجة وارثة، رميت حية يبقى الزوج وارث، لكن رمي ميتا أو رميت ميتة وجهان، هل يستوفي الحد ويرث الحد الزوج والزوجة، الأوجه أنهما لا يرثان هذا الحد الزوج والزوجة، بقية الورثة الأب الأم الأولاد الأخ الأخت الورثة عموما يعني، لكن الزوج والزوجة لا يرثان. لماذا؟ لأنه لما رمي لم تكن هناك وصلة، لم تكن هناك رابطة بين الزوج وزوجته، لأن بالموت انقطعت الرابطة الزوجية. هي فرق بين ما لو رمي حيا ثم مات قبل استيفاء الحد فيرثه الزوجة، رميت حية قبل ثم ماتت قبل استيفاء الحد يرثه الزوج. فرق بين هذا وبين أن يرمى بعد موته فوجهاء الزوج والزوجة لا يرثان هذا الحد على الأوجه من الوجهين لانقطاع الوصلة بينهما متى حالة القذف. قال ولو عفى بعض الورثة عن حقه منه، حقه الضمير يعود على البعض، ولو عفى بعض الورثة عن حقه حق هذا البعض منه من الحد فللباقين منه استيفاء جميعه، لأن العار يلحق الجميع كما يلحق الواحد. طيب هناك في القواد لماذا لو عفى واحد فقط من الورثة يسقط الحد؟ قال وإنما سقط القواد القصاص، وإنما سقط القواد بعفو بعض الورثة عنه لأن له بدلا يعدل إليه، وهو الدية بخلافه هنا لا بدل لحد القذف. حتى لو مات المقذوف مرتدا مع كون القاذف أسند قذفه لما قبل الردة لم يسقط الحد، بل يستوفيه وارثه لولا الردة كنظيره من قصاص الطرف، لأنه للتشفي، لأنه حد الزنا حد القذف للتشفي. غاية في استيفاء الحد وبيان أن الورثة لهم كامل الحق بأجمعهم بكلهم، حتى لو عفى بعضهم لم يكن ذلك مسقطا لاستيفاء الحد أو لحق الآخرين في استيفاء الحد. فلو بقي واحد لم يعفو له أن يستوفي كامل الحق ولا يقسم، يبقى هم وارثان يقسم. عفى واحد يبقى سقط 40 وبقي 40، لا، عفى البعض فللباقين ولو واحدا أن يستوفي، ويستوفى فيستوفي جميع الحد، لأن العار يلحق الواحد ويلحق الجميع. فبيقول رمي المرتد، رمي المرتد، رمي بكونه وقع في الزنا قبل الردة. لماذا قال قبل الردة؟ لأنه يشترط في المقذوف أن يكون مسلما، فلا حد في قذف غير المسلم، والمرتد غير مسلم. فلو رماه بالزنا، لو رمى المرتد بالزنا بأنه زنى قبل ردته، يبقى له أن يستوفي هذا الحد، للمقذوف أن يستوفي هذا الحد، ولورثته إذا مات مرتدا والعياذ بالله أن يستوفوا هذا الحد رغم أنه مات مسلم. كيف نقول لورثته رغم أن المرتد لا يورث أصلا؟ المرتد انقطع صلته بالمجتمع، لا يورث ولا يرث ولا يتزوج ولا يزوج ولا وتنفصل عنه زوجته إلى آخره. قال يستوفي الحد ورثته لولا الردة، لولا الردة لورثه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، لأنه عار يلحقهم. هو صحيح مرتد ولكنه العرض كما بدأنا الدرس، العرض من المهمات الخمس التي أو الخمسة التي تهتم الشريعة بالحفاظ عليها. العرض، فالعرض يلوث حتى ولو كان القريب أو المورث كافرا، يعني لا يشرف أحدا أن يكون قريبه الكافر ذا عرض منخرم ملوث. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انتقلت في أصلاب الأطهار بقذف أطلاب الأطهار. فبغض النظر الآباء اختلفوا بقى هل آباؤهم مسلمون صلى الله عليه وسلم، لا مسألة خلافية في العقيدة، لكن خلينا في مسألة الأطهار. حتى على القول بأن آباءه صلى الله عليه وسلم ليسوا مسلمين أو بعضهم ليسوا مسلمين، فعلى الأقل لم يحصل زنا أبدا ولا سفاح أبدا، حاشاه صلى الله عليه تعالى وعليه وآله وسلم. إذن هو يتشرف وكل إنسان يتشرف بأن لم يقع في سلسلة آبائه زنا، بغض النظر آباؤه مسلمون أو غير مسلمين أو غير مسلمين. فالكفر صحيح هو أعظم الذنوب، وليس بعد الكفر ذنب، لكن العرض عرض الآباء وعرض الأمهات وعرض الأقارب مما يهتم الإنسان به، حتى ولو كان آباؤه أو أقاربه أو أمهاته ليسوا مسلمين، لأنه يصيبه منه شيء، يصيبه من هذا شيء، إن كان عرضا مصونا فهو له، وإن كان عرضا غير مصون فهو عليه. طيب، وصلنا إلى نقرأ السطور مرة أخرى. ولو عفى بعض الورثة عن حقه منه، عن حقه ضمير يعود على البعض، منه أي من القذف، فللباقين منهم استيفاء جميعه، لأن العار يلحق الجميع كما يلحق الواحدة. وإنما سقط القود بعفو بعض الورثة عنه، لأن له بدلا يعدل إليه وهو الدية، بخلافه هنا حتى لو مات المقذوف مرتدا، مع كون القاذف أسند قذفه لما قبل الردة لم يسقط الحد، بل يستوفيه وارثه لولا الردة. قال لي لولا الردة، لأنه لا يرث المرتد أحد، المرتد لا يرث ولا يورث، لكن لولا الردة كان سيرثه أبوه أمه ابنه زوجه إلى آخره، فهؤلاء يرثون حد القذف كنظيره من قصاص الطرف. نفس الشيء لو مات من دني على طرفه مرتدا فيستوفيه ورثته لو كانوا لو لم يكن مرتدا، لأنه للتشفي، لأن هذا الحد للتشفي. ولو كان المقذوف رقيقا، لا حد على قذف الرقيق، واستحق التعذير. ولو كان المقذوف رقيقا واستحق التعذير على غير سيده ومات، استوفاه سيده على الأصح، وقيل عصبته الأحرار وقيل السلطان. مرة أخرى، ولو كان المقذوف رقيقا، عرفنا في العجالة أنه من شروط المقذوف الخمسة أن يكون حرا، فلو قذف الرقيق لا حد في اسمه، في تعذير لكن لا حد. ولو كان المقذوف رقيقا واستحق أي المقذوف التعذير على غير سيده، لأن لو قذفه سيده لا حد ولا تعذير، فزي قال على غير سيده، يبقى اللي قذفه غير سيده معناه أن الذي قذفه غير سيده لا حد لكن في تعذير. مات المقذوف، استوفاه سيده على صاحبه، ثلاث أقوال: يستوفيه سيده، يستوفيه العصبة الأحرار، يستوفيه السلطان، والراجح في المذهب أن سيده هو الذي يستوفيه. مرة أخرى، ولو كان المقذوف رقيقا واستحق أي المقذوف الرقيق التعذير على غير سيده، لأنه لا حد ولا تعذير على سيده إذا قذف عبده أو أمته، ومات أي المقذوف استوفاه سيده على الأصح، وقيل عصبته الأحرار وقيل السلطة. إلى هنا في أي سؤال؟ وهو لغة الرمي. ايوه انا وصيت الان قلت اذا قذف السيد عبده او امته لا حد ولا تعذيب، قلت مرتين مش مره واحده. صباح الخير. وهو لغه الرمي، وهو اي القذف لغه الرمي اي مطلقا رمي بزنا او بغير زنا، وشرعا عطف على لغة بين قوسين الرمي بالزنا خرج به الرمي بغير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء. رماه بأنه قاتل، رماه بأنه مغتاب، رماه بأنه كذا من الكبائر، بأنه يترك الصلاة، لا حد. وليس معنى ذلك أنه لا إثم، وليس معنى ذلك أنه لا تعذيب، لكن حد القذف الذي نحن بصدده لا يكون إلا على الرمي بالزنا لا على الرمي بغيره، وإن كان أكبر من الزنا من ناحية الإثم. خرج به الرمي بغير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء، كأن يقول له، كأن يقول لغيره يا مرائي أو يا تارك الصلاة أو نحو ذلك، فإن ذلك رمي بغير الزنا من الكبائر. قال وكأن يقول له يا مقبل الأجنبيات أو يا ناظر العورات، فإن ذلك رمي بغير الزنا من الصغائر. فيجب في ذلك أي في ذلك كله التعذير للإيذاء لا الحد. فيجب في ذلك يعني في كله من رمي بالكبائر أو بالصغائر التعذير للإيذاء بسبب الإيذاء لا الحد. ليه؟ لماذا لا يجب الحد رغم أنه رمى بكبيرة ربما أكبر من الزنا؟ قال لعدم ثبوته، حدود توقيفية. وليس الرمي بإتيان البهائم قدسا، كان يقول له يا نياك الحمارة، نعم بأن بالباء بدل كأن، لا كاس، لأن الباء يعني كأنها تحصر، كأنها تحصرها يعني. فالكاف النسخة القديمة الأخرى فيه كاف ولا باء؟ كاف، شكرا. يعني يقول كذا على جهة التعيير، أي على جهة هي التعيير. الشيخ بيعلمنا إيه على جهة التعيير؟ أي على جهة هي التعيير. بيعلمنا إيه الشيخ؟ إضافة للبيان. طيب شكرا. أي على جهة هي التعيير، جهة التعيير بالإضافة بيانية، أن يصلح المضاف إليه أن يكون خبرا للمضاف. أي إلحاق، أي إلحاق العارب المقذوف على جهة هي التعيير، هي التعيير أي إلحاق العارب المقذوف. يبقى لو قال لو رمى طفلة لا توطأ، لا يوطأ مثلها مثلا، لو رمى طفلة لا يطأ مثلها بأنها ثانية بل حد. طيب لتخرج الشهادة بالزنا، أي إنما قيدت بذلك لتخرج الشهادة بالزنا، فإنها قيدت بذلك هو إيه؟ على جهة هي التعيير، على جهة التعيير. إنما قيدت بذلك لتخرج الشهادة بالزنا، فإنها وإن كانت رميا بالزنا لكنها ليست على جهة التعيير. فمحل ذلك إذا كان الشهود أربعة، هذا أخذنا أمس، فإن نقصوا عن الأربعة كانت شهادتهم قدسا فيحدوا، فإن نقصوا عن الأربعة كانت شهادتهم قدسا فيحدوا، لأن ذلك تعيير حكما. وصحيح ذهب إلى القاضي وأمام القاضي شهد بالزنا، فليس تعييرا حقيقة ولكنه حكما. لما نقص نصاب البينة والشهادة عن الأربعة كان في حكم التعيير. وهذا كله من الحفاظ على الأعراض، هل يتسرع الناس في لا التهمة ولا حتى الشهادة، حتى الشهادة من القاضي. إذا كانت الشهادة بهذا المقام فيبقى أولى أن تتهم الآخر بأنه او الاخرى بانها والعياذ بالله ساقطه او زانيه او ما شابه، هذا امر خطير جدا. اذا كانت الشهاده سيذهب احدهم للشهاده ويذهبون اربعه وقد راوا باعينهم، ولكن قد يتراجع احدهم عن الشهاده، احدهم يتراجع عن الشهاده، هذا يدعو الاخرين الى ان يحجموا عن الشهاده. من يدريني؟ ربما اذهب فاشهد فياتي زميلي ويتراجع. فلا ماذا؟ لان ساحد، اخشى على نفسي من الحد. وهذا ما فعل مع سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، شهد ثلاثة أمام القاضي فحدهم عمر. عمر رضي الله تعالى عنهم حد ثلاثة من الصحابة أو التابعين، شهدوا على المغيرة رضي الله تعالى عنه بالزنا، والرابع رفض أن يشهد فحد الثلاثة. كل هذا يبين لك أن الشريعة لا تتشوف إلى إقامة الحدود، وأن الشريعة تتشوف في المقابل إلى الحفاظ على الأعراض وعلى الستر. يعني رأوا أربعة شهدوا، رأوا بأعينهم شهود عيان، ربما أكثر من أربعة، ولكن لما كان كل واحد عرضة لأن يتراجع أمام القاضي، فهذا يدعو الآخرين إلى أن لا يشهدوا، وإلا سيحدون. فبلاش بلاش، هو يعني هو لازم نقيم الحد؟ يعني احنا شفناه ليه يعني؟ وسيفلت يعني من العقوبة. الله تعالى إما يعفو عنه بكرمه، وإما يتوب هذا الشخص، وإما يعاجله بعقوبة في الدنيا في الآخرة. ربه يفعل فيما يريد. أنت لست رب الناس. إذا فهمت هذا الفقه نفسك تتشكل بشكل آخر غير ما تعودنا عليه، الحرص على تلصص على الناس، غص على الناس، بل أكثر من ذلك اتهام الناس بما لم نره ولم نتأكد منه، بل نفعل هذا أمام غير القاضي بكل سهولة ولا نجد يعني حزازية ولا حساسية في صدورنا من أن نقول هذا. وإذا قذف أي رمى بدال معجمة، أي لا بدال مهملة، إذا قذف غيره أي من رجل أو امرأة أو خنثى، حكم اللي معانا إذا رمى بالزنا غيره فالحكم إيه؟ يجلد 80 جلدة إن كان حرا. قال هذا غيره يشمل الذكر والأنثى والخنثى. غيره قال أي من رجل أو امرأة أو خنثى، لكن لا يكون قذفه صريحا إلا إن أضاف الزنا إلى فرجيه. هو بيتكلم على مين؟ على الخنثى. ولذلك لا يكون قذفه، يبقى الضمير هنا الضمير يعود على مين؟ على الخنثى. يبقى من باب إضافة المصدر إلى إيه يا سيد؟ إلى مفعولي. أحسنت، ممتاز. لا يكون قذف الخنثى، يبقى من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، أن يقذف شخص خنثى، أن يقذف الشخص خنثى، يبقى من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. والله الرجل أو المرأة الأمر فيهما مفهوم، لكن الخنثى لما كان وضعا خاصا، لما كانت حالة خاصة أن له آلتان، فيبقى حتى يكون قاذفا لهذا الشخص الخاص لابد أن ينسب الزنا إلى فرجيه. فقال لكن لا يكون قذفه صريحا، قذف الخنثى صريحا، إلا إن أضاف الزنا إلى نضاف القاذف. أضاف فعل، أضاف إيه؟ ضمير يعود على القاذف المفهوم من القذف. إلا إن أضاف أي القاذف الزنا مفعول أضاف إلى فرجيه، فرجي المين الخنثى، كان يقول زنا فرجاك أو فرجاك، فإن أضافه إلى أحدهما أحد الفرجين كان يقول زنى ذكرك أو ذكرك أو فرجك أو فرجك، كان كناية. إذا لابد من نسبته إلى القذف، يعني الزنا والعياذ بالله، نسبة الزنا إلى فرجي هذا الخنثى حتى يكون صريحا، يعني هذا شرط في الصراحة مش شرط في حصول القذف، لأنه لو لم يكن صريحا إذا كناية. طيب لو كان كناية يبقى أمام القاضي حتى لا يحد يحلف اليمين أنه لم يقصد ذلك، يعني سيرفع أمره للقاضي، هذا قاضي في عهد القاضي، ماذا قلت أو ماذا قال الشهود؟ يقولون قال زنى فرجك زنى ذكرك إلى آخره. فهذه كلمة كنائية ليست صريحة، كنائية، فإما أن يقصدها وإما أن لا يقصدها، لو قصدها يحد، لو لم يقصدها يعذر، حتى يدرأ الحد عن نفسه بقى يحلف اليمين أنه لم يقصدها. هذا الذي يترتب على التقسيم إلى صريح وكناية، كقوله زنيت أو زنيت بفتح التاء وكسرها، زنيت أو زنيت، يقوله للذكر أو للأنثى، حتى لو قال للذكر زنيت أو قال للأنثى زنيت فهذا صريح في القلب بفتح التاء وكسرها. أو يا داني أو يا دانية، أيضا للذكر الأنثى، يقول للذكر يا دانية، يقول للأنثى يا داني، العكس. حتى لو قال الرجل يا دانية والمرأة يا داني كان قذفا. النسخة القديمة يا داني بالياء، بالياء، قال ولا يضر اللحن، ولا يضر اللحم بالتأنيث للذكر والتذكير للمؤنث كما صرح به في المحرر، قال على أنه لا لحن، حتى مش لحن، على أنه لا لحن لجواز التأنيث باعتبار النسبة والتذكير باعتبار الشخص. يبقى لما قال للأنثى يا داني أو يا دان باعتبار الشخص، باعتبار أن هذه الأنثى شخص، الشخص مذكر في اللفظ. وكذلك لو قال للذكر يا داني يا دانية فباعتبار أنه نسمة، نفس يعني نسمة يعني نفس، لنفس العلة. لو قال للذكر دنيت ولو قال للأنثى دنيت فهذا صريح، ولا يكون هذا لحن، لنفس العلة يعني. وكذا لو قال له أولجت ذكرك أو حشفتك في فرج إيلادا محرما أو في دبر، وإن لم يقل إيلادا محرما، يعني هذا صريح أيضا وترتب عليه الحد القذف بشروطه، إن لم يأتي مسقط من مسقطات الحد. لماذا يكون هذا لفظا صريحا في القذف؟ لأن الإيلاد في الدبر، ولماذا لا يحتاج إلى هذه الزيادة في حالة الدبر، لا يحتاج إلى أن يقول إيلاجا محرما إذا قال في دبر، لأن الإيلاج في الدبر لا يكون إلا محرما بخلاف الإيلاج في الفرج فقد يكون حلالا. فلذلك احتيج للتقييد بقوله إيلاجا محرما فين؟ في الفرج يعني. مرة أخرى وكذلك وكذا لو قال أولجت ذكرك أو حشفتك في فرج، فرج يبقى لابد أن يزيد كلمة إيلاجا محرما. ليه؟ لأنه قد يكون إيلاجا حلالا في فرج امرأته في فرج أمته الموطوعة. أو في دبر، أولجت ذكرك أو أولجت حشفتك في دبر، حتى لو لم يقل إيلاجا محرما يكون صريحا. ليه؟ لأن الإيلاج في الدبر لا يكون إلا محرما، حتى مع الزوجة وحتى مع الأنف، لأن الإيلاج في الدبر لا يكون إلا محرما بخلاف الإيلاج في الفرج فقد يكون حلالا. فلذلك احتيج للتقييد فيه بقوله إيلاجا محرما، احتيج للتقييد فيه أي في الفرج بقوله إيلاجا محرما. والمتبادر منه أنه محرم لذاته، المتبادر منه يعني من قوله المتبادر من قوله أو لا اجتذكرك إيلاجا محرما. هل نحتاج بقى أن أقول محرما لذاته؟ لا، ومجرد ما يقول محرما المتبادر أنه محرم لذاته، فلا يعترض عليه على هذا ويقال لابد أن نزيد قيدا وهو محرما لذاته، فلا يقال إن المحرم صادق بالمحرم لعارض كحيض ونحوه. المعترض يقول لابد أن نزيد حتى يكون هذا صريحا، لابد أن نزيد محرما لذاته لأنه ربما يكون محرما لعارض، عارض الحيض، عارض النفاس، عارض الصيام، عارض الإحرام. فقال لا، يكفي إيلاجا محرما لأن المتبادر من قولك حرام أنه حرام لذاته، أما الحرام لشيء عارض ده شيء خلاف المتبادر، خلاف الجاري على الألسنة والأذهان، يحتاج لتفسير وإعمال ذهن. أما المحرم المطلق المتبادر منه أنه محرم لذاته، فلا والمتبادر منه أنه محرم لذاته فلا يقال إن المحرم صادق بالمحرم لعارض كحيض ونحوه. قال ولو قال زنيت أو زنيت يعني بالياء، بالياء لأنه هناك زنأت بالهمز، ولو قال زنيت بالياء مش زنأت بالهمز، ولو قال زنيت في الجبل، في الجبل أو نحوه، أو نحوه يعني مما يصعد فيه، يصعد فيه، كان صريحا في القذف. لماذا؟ لظهور الرمي بالزنا فيه وذكر الجبل ونحوه لبيان محله، فلا يصرف الصريح عن موضوعه، بخلاف ما لو قال زنأت في الجبل، زنأت بالهمز مش بالياء، في الجبل ونحوه فإنه كناية. ليه؟ لأن الزنا، لأن الزنا في الجبل ونحوه ظاهره الصعود، وكذا قوله لرجل يا فاجر، يا فاتق، يا خبيث، ولامرأة يا فاجرة، يا فاسقة، يا خبيثة، وأنت تحبين الخلوة أو الظلمة، أو لا تردين يد لامس. كل هذه المذكورات كنايات. إذا مرة أخرى لو قال له زنيت، أو قال لها زنيت، أو قال له زنيت، أو قال لها زنيت في الجبل بالياء مش بالهمز، في الجبل في غير الجبل، ما دام بالياء يبقى هذا صريح. أما زنأت أو زنأت في الجبل فهذا كناية، بخلاف ما لو قال زنأت أو زنأت بالهمز في الجبل ونحوه فإنه كناية، لأن الزنأ أو الزنأ في الجبل ونحوه ظاهره الصعود. يبقى قد يقصد، لأن الكناية لفظ يحتمل المراد وغيره، يحتمل أكثر من شيء، يحتمل المراد في الباب ويحتمل غيره احتمالا مشتركا، فهو كناية فلا يكون قذفا إلا بالنية، ويستطيع أمام القاضي أن يحلف على غير إرادة القذف وينجو من الحد، لأن الزنأ أو الزنأ في الجبل ونحوه ظاهره الصعود، إذا يحتمل الزنا ويحتمل الصعود. وكذا قوله لرجل يا فاجر، يحتمل الزنا ويحتمل فاجر في الخصومة، يحتمل فاجر في العداوة، يحتمل فاجر في أشياء كثيرة، يبقى يكون كناية. ويا فاتق، يحتمل يكون فسقه في الزنا، في الزنا أو في غيره، فهو كناية. يا خبيث، خبث في الزنا وفي غيره يبقى كناية. ولامرأة يا فاجرة، يا أو يا فاسقة، أو يا خبيثة، أو أنت تحبين الخلوة، يحتمل قصده الزنا ويحتمل قصده غير الزنا. أنت تحبين الخلوة، أنت تحبين الظلمة، يحتمل الاثنين. أو لا تردين يد لامس، أيضا يحتمل الزنا ويحتمل غير ذلك. فكل هذه من الكنايات بخلاف زنيت. وكذا قوله لغيره يا عرس ويا معرس معرف، يا علق يا ديوس، فإن ذلك كله كناية. مرت علينا هذه الفروع أو بعضها، مر علينا بعض هذه الفروع سابقا. فين تذكرون؟ فين؟ في اللعان. طيب في اللعان قلنا أو قال الشيخ إن كلمة علق في اللغة معناها إيه؟ الشيء النفيس، الشيء النفيس. إذن هذه الكلمة تحتمل المعنى الخبيث وهو الزنا، ويحتمل الشيء النفيس. هذه الكلمة تكون صريحة في الزنا في القذف، ولا كناية في القذف؟ كناية في القذف. وكذلك عرض مرت علينا أيضا في باب اللعان، فما معناها؟ الولد الصغير، الولد الصغير. فتحتمل الكلمة الخبيثة وتحتمل الكلمة غير الخبيثة، فهي كناية وليست صريحة. ويا ديوس، يعني يا ديوس، تحتمل أيضا الاسم. وهكذا، فإن ذلك كله كناية. واختلف في قوله، نعم، أراد أنها تستجيب للرجال، يعني تستجيب للرجال الشيء الذي يأتي. تستجيب للرجال يعني لمداعبات الرجال، فيحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا. لا، لا يقصد الزنا، يقصد أنها غير عاقلة. لا، حسب حاجته إليها، قد يحتاج إليها وعلى هذه الأخلاق لم يمره بذلك، يعني حسب الحاجة. واختلف في قوله يا لوطي، هل هو صريح أو كناية؟ والمعتمد أنه كناية. لماذا؟ لاحتمال أن يريد أنه على دين قوم لوط، بخلاف قول. طب هذا شيء كبير برضه، هي يعني هو كبير، كبيرة من الكبائر، واسم يعني كونه على دين قوم لوط يبقى كبيرة من الكبائر. طيب واسم في التعذير، إن كان يقصد يعني قوم لوط الكفار يعني، لكنه ليس في حد القذف يعني. لاحتمال أن يريد أنه على دين قوم لوط، بخلاف قوله يا لائط اسم فاعل. يا لائط اسم فاعل، فإذا بالنسبة لوطي غير لائط اسم فاعل، فإنه صريح، لائط صريح. وكذا قوله يا قحبة، فهو صريح كما أفتى به ابن عبد السلام، وهو المعتمد خلافا لمن جعله كناية. ماذا تريدينها؟ قصد إيه؟ لا، إن هو يشهد أمام القاضي أنه قصد هذا أو ذا. لو قال أعترف أني قصدت المعنى الزنا يبقى فيه حد، قال لم أقصد. علق ديت أقصد شيء نفيس، يبقى هيعمل فيه إيه؟ كناية، يبقى مش قذف. زي الطلاق بالكناية، واحد قال لمراته الحقي بأهلك، يبقى طلاق ده اسمه طلاق. فلو قال يا بغاء فهو كناية، فهو كناية. لماذا؟ لاحتمال أنه يريد أنه كثير البغي بمعنى مجاوزة الحد، واحتمال أنه يريد أنه كثير البغاء بمعنى الزنا. البغاء ولا الباغي، اسم صيغة المبالغة بغاء، فيريد ايه؟ كثير البغي، كثير الظلم يعني، ولا كثير البغاء الزنا؟ يحتمل فيكون كناية. وكذا لو قال يا مخنث، فإنه كناية على المعتمد خلافا لمن جعله صريحا نظرا للعرف، نظرا للعرف، نظرا ده مفعول لأجله، تعليل. تعليل لإيه؟ تعليل للمعتمد ولا لغير المعتمد؟ وكذا لو قال يا مخنث فإنه كناية على المعتمد خلافا لمن جعله صريحا. من اللي جعله صريح؟ الشيخ ابن عبد السلام برضه. الشيخ ابن عبد السلام اللي جعل قحبة صريح جعل مخنث يا مخنث جعله صريحا أيضا. المعتمد في المذهب أنه كناية وليس صريحا. يقول خلافا لمن، يقصد الشيخ ابن عبد السلام، خلافا لمن جعله صريحا نظرا للعرف. نظرا للعرف ده نظرا ده اعراب مفعول لاجله، مفعول له. تعليل ايه؟ تعليل لمن جعله صريحا ولا تعليل للمعتمد انه كنايه وليس صريحا؟ لمن جعله صريحا، صح كده. الشيخ ابن عبد السلام قال العرف ان كلمه ديون، كلمه مخنث ديت على المرتكب الزنا، يبقى نجري العرف في ذلك. المعتمد في المذهب لا، المعتمد في المذهب ان الكلمه من ناحيه اللغه تحتمل ذلك وغيره، والحدود تدرك بالشبهات، يبقى لا نجري على العرف هنا درءا للشبهه حتى وان كثر استعمالها في الاعراف على مرتكب الزنا. عندك سؤال؟ احنا بنقول ايه؟ ايه اللي بيقول الدرس ده؟ ايه اللي اخدناه دلوقتي؟ بيقول ان الكلمة لما تحتمل الشيء وغيره يبقى اسمها كده من ناحية اللغة. لسه واخدين حالا دلوقتي، اهو حالا دلوقتي قبل سؤالك مباشرة باقل من ثانية واحدة اخدنا كلمة يا مخنث. فبيقول رغم ان العرف الكلمة اللي انت بتقوليها شاعة في العامة، العرف الشائع ان هذه الكلمة تعني الزنا، ومع ذلك المعتمد انها اسمها كناية. ليه؟ لانها تحتمل غيره والحدود تضرب بالشبهات. هتصحصحي ولا تاخدي المية بتاعتك؟ فإن أنكر الشخص في الكناية إرادة القذف بها أي بالكناية، ضمير يرجع الكناية. فإن أنكر الشخص في الكناية إرادة القذف بها يعني بالكناية بالكلمة الكنائية صدق بيمينه، لكن يعذر للإيذاء. إمتى؟ إذا خرج لفظه مخرج السب والذم. إذا قالها على مخرج أو على وصف السب والذم يبقى يعذر. يبقى لما يقول يا علق مثلا، يقول القاضي أنا يحلف أمام القاضي أنه لم يرد بذلك الزنا. طيب القاضي هيقول له والله هيستشهد الشهود، هو قالها إمتى؟ كان بيمدحه يعني في معرض المدح، ولا في معرض السب والقذف والشتيمة؟ الشهود يقولوا لا، ده كان بينهم معركة وبينهم مشاحنة وبينهم تراشق بالألفاظ ومنهم بينهما كذا وكذا. هذه الكلمة لم يرد بها الشيء السمين، الشيء النفيس. يبقى إذا خرجت مخرج السب والشتيمة يعذر، لكنه لا يحد لأنها كناية إذا حلف أمام القاضي أنه لم يقصد ذلك. فإن أنكر الشخص في الكناية إرادة القذف بها صدق بيمينه، لكن يعذر للإيذاء إذا خرج لفظه مخرج السب والذم، وإلا فلا تعذير. هو بقى في معرض المدح والإطراء ورفع الشأن من الشخص واستخدم لفظا من هذه الألفاظ، يبقى لا تعذير أيضا ولا حد. ولو قال لغيره في خصومة أو غيرها، بغض النظر بقى خصومة أو غيرها، يا ابن الحلال، و ولا أو يا نسخة قديمة، و ليست أمي بزانية، نسخة أخرى، و ليست أمي بزانية، وما أنا ابن زنا، وما أنا بزان، وما أنا ابن خباز أو إسكاف، او اسكافي، وما احسنت مك في الجيران او ما احسنت مك في الجيران فليس ذلك بقذف وان نواه، فليس صريحا ولا كنايه، لان اللفظ لا يحتمل القذف اصلا، وانما يفهم بقرائن الاحوال، فلذلك يسمى بالتعريض. والحاصل الخلاصه ان الالفاظ في هذا المقام ثلاثة أقسام. أن الألفاظ في هذا المقام ثلاثة أقسام: صريح وكناية وتعريض. لأن اللفظ إن لم يحتمل غير القذف فصريح، يا زان يا زاني يا زانية، أوللت فرجك في فرج محرم، أو علاجا محرما، أو في دبر، هذا صريح ده، لأن اللفظ إن لم يحتمل غير القذف فصريح. وإن احتمله واحتمل غيره بوضعه أي لغوي فكناية، كالكلمات التي مرت علينا: يا ديوس، يا مخنث، يا علق، إلى آخره. وإن لم يحتمله أصلا لكن يفهم منه بقرائن الأحوال فتعريض. تعريض يعني لا يكون قذفا وإن نواه، بالضبط كما مر علينا في الطلاق وأمثال الطلاق والظهار وما شابه، أنه إذا قال لها لفظا من الألفاظ الصريحة الطلاق والفراق والسراح ومشتقات كل فهو صريح، لأنه لا يحتمل غيره لشيوعه على ألسنة أصحاب الشريعة في ذلك، لا يكون إلا طلاقا حتى ولو لم ينوه. أنت طالق، أنت مطلقة، فهو طلاق وإن لم ينوه. الكناية لابد فيها من النية، الحق بأهلك، لا تبي بامرأة، إلى آخره. فهو بنيته إن والطلاق وقع وإن لم ينوي لا يقع. ألفاظ لا تحتمل هذا ولا ذاك بوضعها فلا يقع بها الطلاق حتى وإن نوى. فلو قال لامرأته يا جميلة ونوى الطلاق لا يقع الطلاق، حتى وإن كانت قرائن الأحوال، حتى وإن كانت من قرائن الأحوال. فاللي معانا كده، اللي معانا القسم الأخير أنها ألفاظ تقال أحيانا في الخصومة وأحيانا في غير الخصومة، وتحتمل بالقرائن أنها تكون يكون مرادا منها القذف، يحتمل. كان يقول له يا ابن الحلال، يقصد العكس، يقصد أنه والعياذ بالله الأبعد ابن حرام، فهو يقذف أباه أو يقذف أمه، يقذف أمه، وهنا قذف للأم، لما يقول يا ابن الحلال فبيقذف الأم، معرض الخصومة. أو يقول عن نفسي لست ابن زنا، ما أنا ابن زنا، يعني والعياذ بالله يقصد خصمه أنه هو الذي ابن زنا، يبقى يقذف أم الخصم. ولكن لما كان اللفظ وضعا لا يحتمل ذلك لا يكون قذفا ولو نوى، ولو نوى. وهكذا كل الألفاظ التي مرت معنا، ولو قال لغيره في خصومة أو غيرها يا ابن الحلال وليست أمي بزانية، وما أنا ابن زانية، وما أنا ابن دنا، وما أنا بزان، وما أنا ابن خباز أو إسكافي، وما أحسنت مك أو اسمك في الجيران، هذه كلها يحتمل أنه يبطن خصم في الخصومة، يعني في الخصومة لا يتطور إلا في الخصومة، يبطن في ذلك أنه يلمز خصمه بالزنا، أو أم الخصم بالزنا، أو أب الخصم بالزنا، أو إلى آخره، فلا يكون ذلك قذفا وإن نواه، لأن اللفظ لا يحتمله أصلا. فهل معنى ذلك أنه يخلو من الإثم على هذه النية الخبيثة لو كان قد نوى هذه النية الخبيثة؟ لا يخلو من الإثم. انتبه، دائما نتكلم على الحد، في حد ولا مفيش حد؟ في تعذير مفيش تعذير، في إثم مفيش إثم. فكوننا ننفي عنه الحد فنقول هذا ليس صريحا ولا كناية لا يعني انتفاء الإثم إن كان قد نوى هذه النية الخبيثة. أي سؤال؟ نعم. لا أعرف، لم يصلني هذا، لم يصلني هذا، لم يصلني هذا. نعم، ولو كان الشافعية لا يأخذون بهذا، لأن أقول الصحابة أفعل الصحابة ليس التشريع عند الشافعية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا بشتهد. لا لا بشتهد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا درس الماضي كده ما تلخبطش. درس الماضي ابن عباس بيقول كلام محدد، بيقول حكم مش بينكش حكم. سيدنا عمر عمل كده كمجتهد كقاضي. لو كان لو ثبت هذا، لكن ده لا يثبت عندنا، لاننا ناخذ بافعال الصحابه. ولذلك لما نفذ هذا لابن عباس قال هذا لا يكون من عند نفسي، لا يقوله الا توقيفا، انه الحد او حد الزنا لا يكون الا لا يكون على الايه، على ايه بتاعت ابن عباس، على الحق، على الحق، على اللي بيأتي البهيمة. لما بيقول كده مش من عند نفسه، لما يقول ان هو لا يقام الحد على من اتى بهيمة، ايه ده الكلام ده، ايه ده انت بتقوله، الكلام ده لا يأتي الا مش فعل، مش بيطبق حد، بيقول عبارة لا تأتي الا على لسان الشارع. فالشافعية قالوا كده، نسبوها الى جعلوها في حكم المرفوع. وللخصوم الشافعية ان يقولوا هذا ليس مرفوعا او لا يكون حكم المرفوع، موضوع اخر. لكن شوف هنا قال ايه، ليس على من اتى بهيمة حد، ليس على آتي البهيمة حد. قول لا يكون كده، فهم الشافعي ومدرسة الشافعية ان هذا مما لا يقال الا توقيفا. لكن يجي واحد مجتهد قاضي ينظر في الامر، والله ليست امي بزانية، يقول والله انت بتقصد، انت بتتهم امه بالزنا، تعال ويروح الحج. طب هنعمل ايه في ان دوت تعريض، ان دوت عفوا، ان دوت حتى مش تعريض، ده ولا ده كده، ده له حق حتى ان يقول ان انا ما قصدتش. ازاي يقيم على الحد؟ انا اصلا مش مصدق هذه الروايه اللي حضرتك بتقولها، لكن على فرض ده لا يسمى رفعا، لا يسمى توقيفا، ده مجرد اجتهاد من سيدنا عمر ان صح. هذا منع حد من بدا قال حد، فرق القول من فعل ولا ايه؟ وايه فرق الفعل؟ وده منع حد وده اقوم حد، يبقى اثنين توقيف لا يكون عندي نفس. ما منعش حاجة، ده بيقول حكم، بيقول حكم. هو ابن عباس كان قاضي؟ ابن عباس ما عمره ما كان قاضي، لا لا استقضي ولا كان عمره قاضي. فبيقول ككلمة بيقولها دي، ايه رأيكم يا مجتهدون، دي كلام من اعتقاد ابن عباس ولا دي لا حكم الرفع؟ بعضهم زي الشافعي قال ده لا حكم الرفع، لكن مش معنى كده انه منع حد ولا ما منعش حد. هو ابن عباس لما يقول كده يعني معناه الصحابة يقولوا خلاص امين؟ مش هيقولوا امين. فين لما يجي لهم مخالفة؟ لما قال هذا القول فين كلمة لما يجي لهم مخالفة؟ لماذا قلنا ان هو مرفوع حكم؟ الكلمة دي معناها كده عند الشافعية. طب ولو كان مرفوع حكم، او سأل لو كان هذا الكلام واحد ده مخالف في ارض اسمه مرفوع حكم؟ مرفوع حكم، ايه علاقة المخالف بالموضوع؟ المخالف ما صدقش ابن عباس، مش كانوا بيعترضوا على بعض؟ مش بيقول ليس، ده بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك انت اخطأت في سمعك. سيدنا عائشة بتقول ان ابا عبد الرحمن لا يكذب ولكن السمع يخطئ. رفعه للنبي، قال صلى الله عليه وسلم كذا. سيدنا عمر ابو سعيد الخدري يقول استأذنت عليك ثلاث مرات ثم انصرفت، يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، من استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن له فلينصرف. قال له هات لي شاهد والا جلدت ولا ضربتك ولا اقمت عليك الحد ولا مش عارف عملت فيك ايه. قال رسول الله، قال له مش مصدقك. ماشي انا ماشي وضع لا لا لا لا تسمع شيء، لكن الأمر يعني يكون يتم حد. مين هو؟ مين هو؟ ما مين قالك إنه أقام الحد؟ أنت كل ده بتبني على وهم. ليه أنت اللي تقول ليه هو الحف الحج عليا ولا عليك؟ الحج على البينة على المدعي مش عليا أنا. أنا عليا يمين، بس يمين على من أنكر. ليه إيه؟ أنت أثبت العرش ثم انقش، مش تثبت الأول. طب إذا صح فهذا ليس مرفوعا. خلاص، ما انا عملت لك كده، قلت لك اولا لم يصح عن عمر او لا يعرف صحته، ثانيا ان صح فهذا قول الصحابي ولا نعمل بقول الصحابي او بفعل الصحابي. اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه، صح خليك معانا. انت صح. يلا مين كان بيسأل؟ نعم قال ايه؟ تقديرية تقديرية. وانا مثلت قلت ان الشهود قالوا ان كان في بينهم سباب وكان في بينهم خصومة وكان في بينهم شد وجذب وتراشق بالالفاظ و الى اخره. القاضي هو اللي هيحكم بتقديري هو. في اي سؤال اخر؟ نعم هيعرف منين انه كان في معرض السب والذم الا بالشهود؟ القاضي هيعرف ازاي؟ بالكشف يعني؟ احوال الشخص سواقه الجنائية يعني واحد سب 10 مرات يبقى المرة دي كمان رقم 11 يبقى سب يعني؟ لا بالشهود بالشهود. نعم صنع الأحذية مصنع الأحذية يصنع الأحذية يرقى الأحذية يرقى النعال يرقعها ويصلحها. فعليه حد القذف أي فعلى القاذف حد القذف للمقذوف. المحشي قال كده ليه؟ المحشي لماذا قال هذه الجملة فعليه حد القذف؟ المحشي قال أي فعلى القاذف حد القذف للمقذوف. فعليه الضمير يعود على أبرز الضمير مرجع الضمير في كلمة القاذف مش موجودة غير موجودة. إذا قذف غيره بالزنا فعليه الضمير يعود على مين؟ مفيش كلمة قاذف. يعود على اسم الفاعل المفهوم من قذف إذا قذف. يبقى أول معلومة أو أول فائدة يفيدنا إياها المحشي أن يقول لك إن مرجع الضمير هو القاذف المفهوم من قذف. المعلومة الثانية أو الفائدة الثانية قوله للمقذوف فعليه حد القذف فعلى القاذف حد القذف لمن؟ للمقذوف. يبقى ده حد من حدود الله خاص بالله بالمجتمع ولا بالمقذوف؟ المقذوف. ولذلك المقذوف من حقه أن يعفو لذلك الورثة من حقه أن يعفو إذا مات المقذوف. فأعلمك فائدة أخرى وهي أن هذا الحد ليس من حدود المجتمع بل حد من حدود الإيه؟ الأشخاص والأفراد. 80 جلدة. فعليه حد القذف كان المبتدأ أدر 80 فعليه حد عليه خبر مقدم حد مبتدأ مؤخر. فكان المتبادل من الشارح يقول ايه 80 ده من كلام الشارح قال 80 فاحتاج المحشي أن يجد مبررا لذلك وتوجيها فقال أي يعني 80 يبقى 80 مفعول به ليعني 80 منصوبة ليه؟ ليه مش مرفوعة على البدل من حد؟ قال لك خلاص بدام الشيخ المحقق الشارح قال كده نصحح كلامه لا نبتع نخطئه ما أمكن نصححه. يبقى 80 مفعول لفعل محذوف تقديره أعني أو يعني أي يعني 80 جلدة فهو منصوب بمحذوف تقديره يعني. مثلا أقصد أريد ولا يخفى أن هذا في الحر اللي هو 80 في الحر وأما في الرقيق فهو 40 كما سيأتي في قوله افتح قوسا ويحد الحر 80 جلدة اغلق القوس. هذا ان لم يكن القاذف ابا او اما، هذا اي كونه عليه حد القذف ان لم يكن القاذف ابا او اما اي للمقذوف، وان عليا اي الاب والام كما سياتي اي في قوله افتح قوسا والا يكون والدا للمقذوف اغلق القوس. طب الشرح ذكره لي ده لسه يعني عن قريب جدا سيقول المصنف هذا، فلماذا اتى بها الشارح هنا؟ قال ولعل الشارح ذكره هنا اهتماما به وتعجيلا للفائده. طيب ب8 شرط لو سمحت في على الهامش كلام للمصحح نقراه معا، كلام على للمصحح على الهامش. قول الشارح، قول الشارح افتح قوسا وان على يا اغلق القوس يتعين فيه كسر اللام، وان على عليا عليا عليا عليا وان عليا، والشيخ بيعلمنا عشان ما نغلطش نقول عليا وان عليا. مين اللي بيقول الكلام دوت؟ الشيخ هنسمع دلوقتي مين الشخصيه الخطيره اللي قالت الكلام ده. قول الشارح وان عليا يتعين فيه كسر اللام من باب رضيه، عليا زي رضيه، ولا يجوز فتحها الا اذا قيل علوى. اللام تفتحها امتى؟ اذا اتيت بالواو مش بالياء تقول علوى بفتح الواو كما في قوله تعالى فلما اثقلت دعوى الله ربهما. مين اللي كتب التعليق الخطيره ديت؟ كتبه نصر الهوريني، الشيخ نصر الهوريني من كبار علماء اللغه، وله وهو المصحح والمحشي على كتاب القاموس. لو عندك نسخه القاموس، قاموس المحيط الفيروزابادي على الهامش تجد الشيخ نصر الهوريني، وله كتاب من اجمل كتب الاملاء واجمعها، كتاب خطير وكبير وجامع في الاملاء الشيخ نصر الهوريني. فتتعلم منه يتعلم ان مصححي كتب القديمه، كتب القديمه مصححوها كانوا من كبار العلماء، من كبار علماء اللغه. فهذا يعلمك قيمة الكتب القديمة المطبوعة، يعني مطبوعة مش كتب السلف عموما والتراث، كتب المطبوعة الطبعات القديمة، يعني الطبعات اللي بنحرص على ان نقتنيها سواء كانت مطبوعة او مصورة منها، ويبين لك الفرق بين الكتب القديمة الكتب الطبعات القديمة الطبعات الحديثة في الاسواق التي لا يقوم على اخراجها الكبار العلماء. يبين لك الفرق بين هذا وهذا، ويبين لك كيف تقتني وكيف تحرص على انتقاء الكتب التي تأخذ منها العلم. يبقى أبا أو أما وإن عاليا ب8 شرائط اي مع 8 شرائط. الباء هنا بمعنى مع، بل 11 بزيادة الثلاثة الآتية قريبا. وقال 3 في القاذف و5 في المخذوف، في الحقيقة القاذف فيه 6 شروط مش ليست 3. 3 اي بالتاء، وفي بعض النسخ 3 اي بلا تاء. لما قال ب8 شرائط نبهنا قبل ذلك ان شرائط جمع شريطه مؤنث، فكان حقه ان يقول ب8 شرائط يذكر العدد لتأنيف المعدود. لا مشكله في 3 و3 مش مهم، لان ليس معنا معدود، 3 منها ليس معنا معدود، فيؤنث يذكر مفيش مشكله. لكن لما يكون المعدود مؤنثا يبقى حقه ان يذكر، حقه ان يقول ب8 شرائط بثماني بالياء او بغير الياء. يجوز حذف الياء على التخفيف بثمان نون مكسورة فقط او بثماني بالياء وهو الاصل، لكن بالتذكير. لكن اللي سهل التأنيث هنا ايه؟ ان شرائط بمعنى شروط، والشروط جمع شرط، الشرط مذكر، فيجوز التأنيث حينئذ. طيب، وفي بعض النسخ ثلاث اي بلا تاء، منها اي من الثمانية ثلاثة منها في القادس اي كائنة في القادس، ثلاثة في منها في القادس. فالشيخ المحشي قال كائنة هو الخبر، ثلاثة كائنة في القادس، لأن القاعدة وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، جر والمجرور في القادس متعلق بمحذوف خبر، ثلاثة كائنة في الخبر في القادس. ويزاد على هذه الثلاثة ثلاثة أخرى، فتكون الشروط التي في القادس ستة، الثلاثة التي ذكرها المصنف والثلاثة الزائدة أن يكون واحد مختارا فلا حد على مكره، بدل الشرط رقم أربعة، فلا حد على مكره بفتح الراء في القدر، ولا على مكره بكسرها فيه أيضا، بكسرها اللي هي الراء فيه أي في القدر. رقم اثنان اللي هو الشرط رقم خمسة، وأن يكون ملتزما للأحكام فلا حد على حربي لعدم التزامه للأحكام. الشرط الثالث الزائد هو رقم ستة في الشروط القاذف، وألا يكون مأذونا له في القذف، فلو أذن لغيره في قذفه فلا حد عليه، كما صرح به في الزوائد، زوائد الروضة. وعلم من اختصارهم على هذه الشروط في القاذف أنه لا يشترط إسلامه ولا حريته، وكذلك لا يشترط أن القاذف يكون مسلما، ولا يشترط في القاذف أن يكون حرا، وهو كذلك. يبقى معنا المحشي زاد ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون ألا يكون مكرها. الشرط الأول هو الرابع من شروط القاذف أن يكون مختارا بمعنى ألا يكون مكرها، فلا حد على المكره ولا على المكره. عندنا لا يجوز الإكراه، لا الإكراه كله لا يتصور في الزنا ولا في القتل، ولذلك المكره لا يأثم إلا إذا أكره على زنا أو قتل، لأنه لا يتصور في خلاف. هل يتصور الإكراه في الزنا؟ خلاف، الرجع أنه لا يتصور. ولذلك فمسألتان قضيتان وهما القتل والزنا لا يأثم إلا فيهما المكره، المكره لا يأثم لأنه خرج عن التكليف، إلا في قضيتين لا إكراه فيهما وهما القتل والزنا. القتل لأن نفسه هو هيهدد به، هيكره عليه، أقصى حاجة يكره بقتل، فقتل نفسه ليست أولى من قتل غيره، سيكرهك على أن تقتل فلانا، خلاص لا تقتله ولتمت أنت، لأن نفسك ليست أغلى من نفس فلان، ليست نفس فلان بأرخص ولا بأهون من نفسك، فلا يجوز أن تقبل الإكراه على القتل وإن هددك بأقصى شيء وهو القتل. ليه؟ لأن نفسك ليست بأغلى من نفس فلان، يبقى فلا لا إكراه في القتل. يبقى لو أكره على القتل يأثم، كذلك الزنا، الزنا فيها خلاف، إنه هل يتصور الانتشار الذكر بالإكراه؟ الخلاف جاء من هنا، أنه الزنا معناه الوطء، والوطء يحتاج إلى انتشار للذكر، فهل يتصور الإنسان يكره على هذا؟ بمعنى أن الانتشار أمر داخلي نفسي، والإكراه يتصور في أن يجعل جوارحك تفعل أشياء ظاهرية، أن تتكلم، أن تضرب، لكن أن تأتي بشيء داخلي سبب عنه انتشار الذكر، هذا الذي جعل العلماء يقولون إنه لا يتصور الإكراه على الزنا، لابد أنه يكون هو الذي أراد ذلك، هو الذي فعل في نفسه ذلك. صحيح في إكراه، لكنه هو الذي استجاب بالضبط، يعني بالضبط كما لو قال له طلق امرأتك فطلقها طلقتين، ده هو اللي عنده الرغبة في الطلاق، طلق امرأتك يعني انت طالق وخلاص وانتهينا، لكن يقول لها انت طالق طلقتين او انت طالق بالثلاثة، يبقى هو اللي عنده الرغبة في الطلاق. فكذلك لو قال له اذني بفلانة او مع فلانة، فالفريق ده بيقول لا، ده هو حتى يحصل منه الزنا ده هو الذي أراده، لأن انتشار الذكر لا يكون إلا بإرادة داخلية لا يتحكم فيها المكره. الفريق الآخر لا، قالوا يتحكم إلى آخره. المهم خلاف، والراجع أنه لا يتصور ذلك. فاللي معانا إكراه على القتل، إكراه على القتل، يعني قال له قل فلان زاني فقط، أو فلانة زانية فقال، قال لا حد على المكره لأنه غير مكلف، ولا حد على المكره، يأتي مشكلة. لا حد على المكره ما فيش مشكلة، لكن لا حد على المكره ليه؟ ما احنا قلنا إن الإكراه على القتل يقاد به القاتل المكره، يقاد به المكره، إذا أكره على القتل يقاد من الاثنين، من القاتل، من المكره والمكره معا، لأننا قلنا لا إكراه في القتل، فيقاد من الاثنين، من المكره والمكره معا. طب هناك اقتصصنا من المكره، فلماذا هنا لا نحد، أنا أسف، لا نحد، لماذا لا نحد المكره على القتل؟ ما الفرق؟ فكروا كده، لماذا حددنا المكره على القتل واختصصنا منه ولم نحد المكره على القذف؟ نعم تفضلي. نفس المكره. طيب اما هي تخيل، مش انا لسه مش فاهم، لا تتكلم على المكره، مش على المكره، تتكلم على المكره مش على المكره. المكره ليس عليه حد القذف، خلاص فهمنا، انه حط له المسدس وفي راسه قال له قل فلان دان، فخلاص فلان دان، ما قال له قل امرأتي طالق، قال له امرأتي طالق، لا يقع الطلاق، المكره لا يقع طلاقه، والمكره لا قذف عليه، لا يأثم بذلك إلا إذا أبطل ذلك، لا شيء آخر، لكن لا حد عليه. نتكلم على المكره، المكره في القتل يحد، والمكره في الزنا في القذف لا يحد. يقول الشيخ هنا فلا حد على مكره فتح الراء في القذف ولا على مكره، سؤالنا على المكره لا على المكره. هو سبب في القذف برضه، لا ده بالقهوة الثاني لم يقتل، وبعدين معاك تفكر قبل ما تقول، ما الثاني لم يقتل، ده لم يرمي وده لم يقتل. نعم ايوه هذا ما هو حقيقه. طب وبعدين تفضل. المكره بيقول الشيخ عبد الله في القتل المكره قاد آلة، المكره آلة، طب في القتل مش آلة، عايز ايه؟ كلام افرغ من الفارغ، خليها بس كلام الشيخ عبد الله، كلام الشيخ عبد الله صحيح، بيقول ان في حاله القتل المكره استخدم المكره كآلة، فهو قتل المكره، المكره قتل بآلة، كما لو قتل بالسيف قتل بآلة اسمها ايه؟ اسمها المكره، استخدم المكره آلة للقتل. لكن لا يتطور انه تكلم المكره، تكلم بآلة اسمها المكره. المكره في القذف لا يكون آلة للكلام لكن يكون آلة للقتل. المكره في القتل يكون آلة، ذلك يقص منه ويقاد منه، لكن في القذف لا يكون آلة للكلام. يريد أن يتكلم يتكلم، لا يتكلم لا يتكلم، لكن لا يستخدم غيره آلة للكلام، لكن يستخدمه آلة للضرب وآلة للقتل وآلة للبطش وآلة للمشي وآلة وآلة وآلة إلى آخره. فالإجابة الشيخ عبد الله هي الإجابة الصحيحة. مش فاهمين؟ مثل مش فاهم ايه تقول مش فاهمين باللي بيجمع كده اللي غلاته دي، ما تقول مش فاهم ولا انت بتعظم نفسك يعني. كنت بتعظم نفسك ماشي، كنت بتستحق التعظيم يعني. قلت لك لا، ما انا جاوبتك، ما قلتلكش لا، بقول لا جاوبتك والله جاوبتك وقلت لك تم الثاني قتل التعريف. انت بتقول لي ده ما ما ما ما ما رماش بالزنا، تم الثاني ما قتلش. ما الثاني ما قتلش برضه يا شيخ سامح، والله انا جاوبتك. لا يكون آلة للكلام، المكره لا يكون آلة للكلام لكن يكون آلة للبطش، يبقى اسمه مترجم مش آلة للكلام. يبقى الذي لا ينطق، الراجل اللي بيأتي بالحركات ولا بالأصابع بيأتي بترجمة، لا يقال انه آلة للكلام، مش آلة للكلام خالص، لا احد قال هذا. فرق بين هذا وبين هذا، المترجم ولا المعبر ولا المخرج المعاني من الشخص الأحرف ولا ما شابه، هذا مترجم ليس آلة. مترجم يبقى من باب أولى اسمه مترجم، مش آلة، اسمه مترجم لأنه مترجم. أهو أهو أهو أهو أهو أهو أهو أهو أهو استخدمت إيد حضرتك آلة. هعمل إيه بقى؟ هجيب لسان حضرتك أرسل بيه سامح؟ مش هعمل. تصورنا هو ولا ما تصورناش؟ شفناها بعينينا ولا نشوفها تاني؟ أهو هجيب لسان حضرتك أكلم بيه هجيب لسان حضرتك. مش عارف أنا أعملها إزاي طيب؟ طب والحد تحديث الشرع دي مش عشان يرشوع، عشان في قصف الزنا، قصف الزنا او غير الزنا يعني. موضوع الكلام ده والحديث يعني كلام شكل، كلام ايه؟ كلام شكل اللي هو ان هو الاليس الالة للكلام وكده في قصف الزنا حصل. لو لم يفت او يكره المكره، المكره لم يصدر هذا الكلام، فما لم يتم به الحرام لا يكون الوسيله الا حرام. حرام جاي. انا موافق، انا موافق ان هو حرام، انا موافق ان تعذروا بس ما تحدوش. لا هو لو لو حرام لو لم يكن له القصد، لو لم يكن هذا الفعل اللي هو الحرام والاكراه من المكره، من المكره للمكره لم يكن لك قصد. انا هرد عليك بكلامك انت نفسك قلت، واذا قذف غيره بالزنا المكره قذف. لم يقصد صح، ولذلك لا يحد، ولذلك لا يحد. يبقى انت كلامك بتقول ايه؟ انت بتعارض نفسك. لا اله الا الله. انت نفس حضرتك اللي قلت انه لا يحد لانه لم يقذف، حضرتك بلسان حضرتك قلت انه لا يحد لانه لم يقذف، لانه لا ينطبق عليه التعريف. صدقت في الاول ولا في الثاني؟ لانه صار آلة. هنا هنا طب حاضر خلاص تاني بشويش بس. في القذف المكره لم يقذف لا ينطبق عليه التعريف، لكن في القتل المكره قتل فعلا. لذلك انا اسالك في فين في المكره هنعمل ايه؟ هو قتل؟ كان حقيقتك تقول لي لا قتل. انا حضرتك لما قلت لي انه في حاله القذف المكره لم يقذف، رحت قلت لك طب وفي القتل؟ خفت تقول لي قتل فعلا، وده الإجابة اللي قالها عبد الله، اعتبروا آلة بالضبط كما لو مسك السيف وقتل به أحدهم، بالضبط كما لو مسك البندقية وضرب به أحدهم. فعمل إيه؟ مسك إيد القاتل والمكره وقتل به. بس وسألنا الشيخ حسام إيه بحكاية الآلة، فرحنا عملنا التمثيلية الجميلة اللي عملناها لكم دلوقتي اللي ممكن نكررها مرات ومرات ومرات، وكل درس نكررها لو مش فاهمينا. بس ما تضربوش بعد الدرس، انا اللي اكره اصحابك. ها نعم نعم، في اي سؤال؟ تفضل. كمان الكتب في القلب ممكن يخرج بأسلوب تاني غير طريقة الإرسال، كأن يبقى نفسه فلان تاني وكأنه يتعجب هيقول له هيكرهه تاني، مش عايز يخرج مرة للتعجب. فبلاش هزار الله يكرمك. مراتي طالق، يقول مراتي طالق وكده، يعني ضحك عليه كده. احنا خرجنا عن المسألة، فاضل المسألة ما حصل إكراه على القذف، ولما يقول له فلان تاني بدأت مقذف، احنا كده خرجنا عن المسألة. حلو قوي حلو، بس كده يبقى اسمه اكراه، يبقى حصل ان هو اكره ثاني. الاكراه ما حصلش اصلا، ما حصلش. وصلنا فين؟ وصلنا فين؟ كويس قوي كويس قوي. وهو اي المذكور من الثلاثة التي في القذف. الشيخ المحشي قال لي كده، لأن الشيخ الشارح قال ثلاث منها في القاذف، وهو ثلاث منها في القاذف، كان حق يقول وهي أن يكون بالغا عاقلا جمع، ثلاث منها في القاذف قال وهو. فاحتاج المحشي إلى أن يؤول هذا الإفراد، فقال وهو أي المذكور من الثلاثة التي في القاذف. المذكور، مذكور ده ايه؟ مفرد. المذكور مفرد، وهو اي المذكور من الثلاثة التي في القاذف. يحاول ان يصحح كلام الماتن بكل وسيلة. ان يكون بالغا عاقلا، اي ولو سكران متعديا، اي ولو سكران متعديا. متعديا مصروفة، سكران مش مصروفة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية، صح؟ أيوة. ما ليه؟ سكران ممنوع من الصرف ليه؟ نعم ممنوع من الصرف لعلة واحدة، زيادة الألف والنون، يعني عدنان مثلا ممنوع من الصرف عشان فيها ألف والنون، ولا عشان في علتين منهم جابت الالف والنون. تفضل. الوصفية وزيادة الالف والنون، الوصفية وزيادة الالف والنون. ولو سكران متعديا، ولذلك لم يقل مش كده النسخة القديمة، كده النسخة القديمة يعني الهامش فيه يقل لعلها يقل. شكرا لك. لم ايه؟ يكن بالكاف والنون، لم يقل بالقاف واللام. على الهامش اكتب يقل، على الهامش اكتب يقل. ولذلك لم يقل مكلفا، الشيخ لم يقل مكلفا ليه؟ لو قال مكلفا هيخرج السكران المتعدي، والسكران المتعدي داخل معانا، فقال بالغا عاقلا فيدخل معنا السكران المتعدي. فالصبي والمجنون لا يحدان بقذفهما شخصا. فالصبي والمجنون تفريع على مفهوم الشرطين معا، تفريع على مفهوم المخالفة للشرطين معا. لا يحدان بقذفهما شخصا أي لعدم تكليفهما، ويعذران على ذلك. ليس معنى أنه ليس هناك حد، أنهما معفيان للتعذيب، بشرط أن يكون عندهما نوع تمييز. ويعذران على ذلك إن كان لهما نوع تمييز وإلا فلا. قال ويسقط بالبلوغ والإفاقة، كلام جميل ده، ويسقط أي التعذير بالبلوغ والإفاقة. لو حصل ان الطفل المميز لم يعذر حتى بلغ خلاص يسقط حتى التعذير، يبقى لا حد ولا تعذير. كذلك المجنون اللي عنده نوع تمييز اذا لم يعذر حتى افاق من جنونه سقط حتى التعذير، ويسقط اي التعذير بالبلوغ والإفاقة. والا يكون والدا للمقذوف اي له عليه ولادة ولو بواسطة، حتى لا يظن ظان ان الوالد الوالد المباشر، لا له عليه ولادة ولو بواسطة، يبقى الاب او الجد وان علا والام والجد وان علت، اي له عليه ولادة ولو بواسطة. من اين اخذت هذا؟ اخذا من كلام الشارح، هو ايه وان علا؟ فلو قذف الاب او الام الى اخره تفريع على مفهوم الشر، وان علا اي احدهما، يقول فلو قذف الاب او الام وان علا، ما قالش وان عليا، قال بالافراد وان علا، يبقى على احدهما. الشارح المحشي قال اي احدهما، الماخوذ من او، الماخوذ من او، لان او لا تفيد الجمع، الواو هي التي تفيد الجمع، اما او تفيد التقسيم او التخيير فلا تفيد الجمع. فلو قذف الاب او الام وان علا ولده، مفعول قذف ولده اي ولد احدهما، الماخوذ من او ايضا ولده، وان سفل، وان سفل اي الولد، وهو معلوم من قوله وان علا، لا حد عليه اي لا اي على احدهما، الماخوذ من او كما سبق. وبالجمله خلاصه، لا يحد الأصل بقذف فرعه لكن يعذر بالإيذاء، فلا يخلو الأمر من إيه؟ من عقوبة. ثلاثة في القاذف، في الحقيقة هي ستة، وخمس في المقذوف، أي خمس منها كائنة في المقذوف، وهو رجع مرة أخرى يذكر، وهو أي المذكور من الخمس التي في المقذوف أن يكون مسلما، أي ولو ارتد بعد القذف، حتى ولو ارتد للغاية، ولو ارتد بعد القذف فيثبت الحد على قاذفه، رغم أنه صار المخلوف مرتدا لكنه قذف قبل الردة، أي ولو ارتد بعد القذف فلا يسقط الحد عن قاذفه. ليه؟ انتبه بقى لهذا الكلام الدقيق، لأن طرو الردة لا يدل على صدق مثلها، لأن طرو الردة لا يدل على صدق مثلها، بخلاف الزنا كما سيأتي معنا في نفس هذه الصفحة. دعونا نقرأ لكم هذا، قال عندما علق على قوله أو زانيا، محترز قوله عفيفا عن الزنا، وفيه قصور كما علم مما تقدم. ولو زنى المقذوف، شوف من أول هنا، ولو زنى المقذوف في نفس الصفحة من نسختي، ولو زنى المقذوف قبل الحد سقط الحد عن قاذفه، ولو زنى المقذوف قبل الحد سقط الحد عن قاذفه. فواحد رمى غيره بالزنا، سنحده حد القاذف لأنه لم يأتي بشهود على هذا الزنا. لكن اللي حصل إيه في هذه الحالة الخاصة؟ إن المقذوف زنى فعلا قبل إقامة الحد على القاذف، لا يحد القاذف. ولو زنى المقذوف قبل الحد سقط الحد عن قاذفه. ليه؟ لأن العادة الإلهية جرت أن الله تعالى لا يكشف الستر من أول مرة، فظهور الزنا منه يشعر بسبق مثله لأنه يكتم ما أمكن، بخلافها هذا الشهبة، هذه المقارنة بين الردة والزنا، بخلاف ما لو ارتد قبل الحد فإنه لا يصد الحد عن قاذفه، لأن الردة عقيدة تظهر غالبا فظهورها لا يدل على سبق مثلها. القضية اللي معانا هي القضية اللي معانا أنه يشترط حتى يقام حد القذف على القاذف ألا يكون المقذوف غير مسلم، فإن كان غير مسلم لا يحد القاذف، اشترط في المقذوف أن يكون مسلما، فلو كان كافرا أو مرتدا لا يحد القاذف. فاللي معانا شخص ارتد بعد القذف، ارتد بعد القذف، أي ولو ارتد بعد القذف فلا يسقط الحد عن قاذفه، شيء قذف عمرا ثم والعياذ بالله ارتد عمرا، لا يسقط الحد عن ذلك. بمعنى لو جاء زيد وقال ألم يرتد عمرا، ندل الفرد، قال أليست ردته الآن تشي بأنه سبق منه ذلك، هذه ليست أول مرة، إذا ما دام قد ارتد الآن معناه أنه ارتد قبل ذلك، في مانع؟ فأنا لما قذفته، ده كلام زيد، لما قذفته قذفت شخصا مرتدا، وصحيح لم يكن قد ظهرت ردته لكن ظهر بعد قذفه، في احتمال يكون ارتد قبل ذلك، هو أظهر ردته بعد قذفه، لكن في احتمال أن يكون ارتد قبل ذلك، يبقى أنا قذفت مرتدا يبقى لا يقام عليه الحد. وقال نقول له لا، شأن الردة أنها تكون معلنة لأنها عقائد، الردة شأنها الإعلان، وإعلانه هذا لا يشي بسبق ردة منه، بخلاف الزنا تم نفس الشيء، زيد قذف عمرا وقبل ان يقام الحد حد القذف على زيد زنا عمرا قبل إقامة الحد على زيد، حد ايه؟ حد القذف. سبحان الله، زيد قذف عمرا و لم يأتي زيد بشهود على زنا عمرو، قذفه يعني قذفه بالزنا، فحكمت المحكمة على زيد بحد القذف، وقبل أن يحد زيد زنا عمرو جاء شهود في قضية أخرى في واقعة أخرى إن عمرو زنا، القاضي يحكم بالعفو عن زيد، لا يحد زيد. قال والله لما زنى عمرو وثبت هذا إما بإقراره أو بشهادته، شهادة الشهود الأربعة على زنا، ولما كان الزنا الشأن فيه الإخفاء والاستتار، الشأن في الزنا الإخفاء ولا الإعلان؟ الإخفاء والاستتار، فكون الله تعالى أظهر زنا عمرو، الشأن في ذلك أن الله تعالى حليم ستير يستر على عبيده، كون عمرو يظهر منه الزنا معناه أن هذه ليست أول مرة أنه سبق منه الزنا، كون عمرو ظهر بناه بحيث شهده أربعة فمعنى ذلك أنه سبق منه الزنا، لأن الله تعالى عادته الكريمة في خلقه أنه لا يفضحه من أول مرة، فمعنى ذلك أن عمرا قد سبق منه الزنا، فمعنى ذلك أن زيد عندما قذفه قذف ثانيا فلا يقام عليه الحد. هذا لم نقله هنا ليه؟ لأن الزنا شأنه الاستتار والاختفاء، أما الردة شأنها الظهور والإعلان لأنها عقائد، العقائد لا تخفى، أما الزنا شأنه والعياذ بالله هذه القاعدة كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شأنها أن تكون مستورة بخلاف العقائد فتكون معلنة. نقرأ الفرع مرة أخرى. أن يكون مسلما، خمسة شروط في المقذوف. الشرط الأول أن يكون مسلما، أي ولو ارتد للغاية، أي ولو ارتد بعد القذف فلا يسقط الحد عن قاذفه، لأن طرو الردة لا يدل على سبق مثلها بخلاف الزنا كما سيأتي، والحمد لله ذكرناها بالمناسبة. طرو الزنا يدل على سبق، طرو الزنا يدل على سبق مثله. قال: وقد يجب الحد بقذف الكافر. ازاي؟ بأن يقذف مرتدا بأنه زنى في حال إسلامه. والمرتد كافر، بل أكثر الكفار أشد أنواع الكفر والعياذ بالله الردة. فهو لما قذفه هذا المرتد قذفه قال: أنت زنيت أيام إسلامك، زنيت العام الماضي، وهو ارتد هذا العام والعياذ بالله. وقد يجب الحد بقذف الكافر. حقيقة ده شيء صوري، لأنه هو لم يقذف المرتد، هو قذف المسلم في الحقيقة، يبقى ده استثناء صوري. لما يقول وقد يجب الحد بقذف الكافر ده استثناء صوري. ليه؟ لأنه في الحقيقة لم يقذف المرتد أو الكافر، بل قذف المسلم، لأنه نسب الزنا الذي وقع منه إلى حال إسلامه، إلى وقت إسلامه. وقد يجب الحد بقذف الكافر بأن يقذف مرتدا بأنه زنى في حال إسلامه، فيجب عليه أي على القاذف الحد، ولا تسقط بردته، بردة المقذوف، ولا يسقط الحد، يعني شكرا، ولا يسقط أي الحد بردته. مقذوف ما نقول ردة المقذوف. لا يسقط، عملها بالياء بقى، صلحناها بالياء، ولا يسقط اي الحد بردة المقذوف. ايه اللي مزعلك؟ قذف ومرتد. لا يسقط مش كده؟ طب احنا قلنا من شويه اهو فلا يسقط الحد عن قاذفه. مش لسه قايلين عن شويه انت زعلان ليه؟ احنا لسه الحد واجب. ما يسقطش لازم عليه حد. يعني واحد قذف شخصا مسلم، لا قذف شخصا غير مرتد مسلما ثم ارتد كافر وهو مرتد. الكافر هو القاذف؟ لا طب لا غلط. إذا كنت أنا فهمت كده يبقى طبعا. طب واحد معلش استنى يا محمد. وقد يجب الحد بقذف الكافر، ده من باب إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى مفعوله. بإضافة المصدر إلى مفعوله. ما احنا صورناها يا مولانا، قلنا قذف شخصا ثم ارتد المخذوف بأن يقذف مرتدا، بأن يقذف مرتدا مفعوله منصوبه، بأن يقذف مرتدا، بأن يقذف مسلم مرتدا أو كافر مرتدا. مش مشكلة، احنا قلنا لا يشترط ان القذف يكون كافر ولا مسلم، لا يشترط ان يكون حر أو عبد مش مر علينا من شوية قلنا لا يشترط اسلامه ولا يشترط حريته، وهو كذلك الشغال وهو كذلك. اذا القذف سواء كان كافرا او مسلما، سواء كان حرا او عبدا، اشترط المقذوف ان يكون مسلم. الكلام على الكافر الآن، المخذوف، الكلام على المخذوف اللي مش محتاجة تنبيه. وقد يجب الحد بقذف الكافر، أي أن يكون المخذوف كافرا. قلنا ده استثناء صوري، بأن يقذف مرتدا، يقذف أي شخص، أي شخص ده. ما احنا قلنا ما اشترطناش في ما اشترطناش يقذف أي حد، ما لا يشترط الدين في القاذف، لا يشترط الدين. الكافر اللي معانا ده اللي هو المرتد اللي هو المقذوف، القاذف لا يشترط فيه الديانة. بأن يقذف أي شخص، شخص قاذف يقذف مين؟ يقذف مرتدا. فماشي مثلا ذمي ليه؟ لان الذمي طول عمره ذمي، ماشي حربي ليه؟ طول عمره حربي. عايز يخلي فيه فرق انه قذفه حال الاسلام او قذفه عندما كان مسلم، حصلت الفرق ده. لكن الذمي طول عمره ذمي، الحربي طول عمره حربي. بان يقذف مرتدا، بان يقذف شخص مرتدا. ازاي؟ بان قذفه به بانه اي المرتد زنى في حال اسلامه، فيجب عليه اي على القاذف الحد ولا يسقط بردته ولو مات مرتدا، ويستوفيه وارثه لولا الردة كما تقدم. يعني حتى لو مات هذا المرتد لا يسقط الحد. يقول خلاص بقى نعفي القاذف من الحد لان المرتد مات، لا، هيستوفيه الوارث. الوارث اللي هو لو كان هذا المرتد غير مرتد لورثه فلان وفلان وفلان وفلان، لان المرتد لا يورث كما اخذنا في اول حصة وكما هو معلوم. بالغا عاقلا. محمد كان لك سؤال؟ طيب شكرا. بالغا عاقلا اي حال القذف، دي شروط فيهن في المقذوف، اي بالغا عاقلا حال القذف. قال وقد يجب الحد بقذف المجنون استثناء، بان يقذفه بانه زنى في حال افاقته، برضو ده استثناء صوري لانه اتهمه بوقوع في الزنا حال افاقه، يبقى بيتهم مجنون ولا بيتهم مكلف؟ بيتهم مكلف. بان يقذفه بانه زنى في حال افاقته، فيجب عليه اي على القاذف الحد ويسقط بجنونه حينئذ. بالغا عاقلا حرا اي حال قذفه. وقد يجب الحد بقذف العبد، كل ده استثناءات صوريه بس الصوره غريبه شويه، بان قذفه بزنا اضافه الى حال حريته قبل طلوع الرق عليه. نشترط انه يكون مسلم، يكون المقذوف مسلم. طب ازاي هيكون عبد مسلم؟ احنا نفهم ان العبد يكون كافر. عبد مسلم، طب جاله ازاي؟ جاله ازاي الحكايه دي؟ اي حال قذفه مفيش حد على قذف الكافر، مفيش حد على قذف الايه؟ العبد. يبقى لازم يكون قذفه وهو حر، لازم يكون قذفه وهو مسلم، فتحول من الحريه الى العبوديه، تحول الى الاسلام. فدي حالة غريبة جدا، صورة غريبة جدا، نادرة جدا. قد يجب الحد بقذف العبد أي بأن قذفه بزنا أضافه إلى حال حريته قبل طلوع الرق عليه. وصورته أن يسلم الأسير وهو حر، ثم يختار الإمام فيه الرقة، ثم يقذفه شخص وهو رقيق بزنا أضافه إلى حال حريته بعد أن أسلم وهو أسير وقبل أن يختار فيه الإمام الرق. هذا هو التصوير الصحيح. ومعنا واحد كان كافر في الحرب أسرناه وهو في الأسر، وقبل أن يختار الإمام رأيه فيه، لأن الإمام يختار إما يجعله رقيقا وإما يعفو عنه مجانا أو في مقابل، وإما يقتله، يختار فيما يشاء. فجعل الأسير حتى يتجنب مثلا، يعني مثلا حتى يتجنب القتل أسلم، لأنه إذا أسلم خرج هذا الخيار من الحاكم. الحاكم لا يستطيع أن يختار قتله إذا أسلم، يبقى ليس له إلا أن يختار العفو عنه مجانا أو في مقابل مال، أو أن يضرب عليه الرق حتى وهو مسلم، فيش مانع. يبقى الحاكم كان في الأول مخير في هؤلاء الأسرى بين القتل وبين الأسر، بأن يسبيه يعني يصير رقيقا، وبين العفو مجانا أو على مال. لما أسلم اعتقد الإسلام وأحب الإسلام ولا حتى يدرى عن نفسه القتل، صار مسلما. بعد أن صار مسلما وهو لا زال قبل أن يرى الإمام فيه رأيه، بعد ذلك الإمام اختار أن يجعله سبيا، يجعله أسيرا، فصار معنا إيه؟ صار معنا رقيق مسلم. فجاء أحدهم ورماه بالزنا ونسب هذا الزنا منه في هذه الفترة فترة الأسر عندما كان مسلما في فترة ما كان أسيرا مسلما. يبقى هو في الصورة قذف عبدا، في الحقيقة هو قذف مسلما حرا، قذف مسلما حرا. مرة أخرى، وصورته أن يسلم الأسير وهو حر، ثم يختار الإمام فيه الرقة، ثم يقذفه شخص وهو رقيق يقذفه به بزنا، بزنا جر ومجرور متعلق بيقذفه، ثم يقذفه بزنا أضافه إلى حال حريته بعد أن أسلم وهو أسير وقبل أن يختار فيه الإمام الرقة. هذا هو التصوير الصحيح كما يؤخذ من كلام الشيخ الخطيب، بخلاف قول المحشي. افتح قوسا لكلام المحشي: نحو من التحق بدار الحرب ثم استرق. اغلق القوس. من واحد من المسلمين التحق بدار الحرب، يعني كفر والعياذ بالله، والتحق بدار الحرب، ارتد والعياذ بالله، واحد من المسلمين ارتد والتحق بدار الحرب. نحو من التحق بدار الحرب ثم استرق. يقول واحد من المسلمين، ده تصوير المحشي للمسألة، واحد من المسلمين ارتد والتحق بدار الحرب، حصلت الحرب مع هؤلاء الكفار اللي منهم هذا المرتد، أثرناه فصار سبيا، فقذفه أحدهم بزنا. طيب وده هيكون إيه بقى؟ بزنا صدر منه حال الإسلام ولا حال إيه بالضبط؟ ما كان كافر، التحق بدار الحرب، التحق بدار الحرب صار كافرا ثم استرق. قال: فإنه غير صحيح، لأن ذلك قبل طرو الرق عليه كان كافرا، لأن ذلك الشخص اللي صوره الشيخ المحشي قبل طرو الرق عليه كان كافرا، فلا يجب الحد بإضافة زنا إلى حال حريته. أصل المسألة يا أخوانا اقرأ من الأول كده: حرا أي حال قذفه، وقد يجب الحد، اقرأ من الأول: وقد يجب الحد بقذف العبد، شوف، بأن قذفه بزنا أضافه إلى حال حريته قبل طرو الرق عليه. مثال اللي أتى بها أو الصورة التي أتى بها الشيخ المحشي: قبل طرو الرق عليه كان حرا ولا كان عبدا؟ كان حرا. كافرا ولا مسلم؟ كافر. والكافر يحد قاذفه؟ لا يحد قاذفه. الصورة التي أتى بها الشيخ المحشي بتاعنا الشيخ البيجوري صورة سليمة من المعايب أو سليمة من المآخذ أو سليمة من الاعتراضات، لأنه حال قذفه كان حرا مسلما. لكن صورة الشيخ المحشي الآخر البرماوي كان حرا كافر، قبل طرو الرق عليه، قبل طرو الرق عليه كان حرا صحيح بس كان كافر، فلا حد لقاذفه. بس أدي الفرق بين الاثنين. يعني قبل الزمنية يعني الشكلية، قبل الحرب، يعني الحرب. يبقى العبارة الصحيحة بقى اللي احنا معانا هنحتاج الى تأويل. صورة: اسلم نصراني ثم ارتد، أسلم نصراني مثلا يعني ثم ارتد، وكان المستحقون لتركته أهل الكفار. يعني إيه بقى؟ أنا مش فاهم. فهل يكون لهم أن يرثوا هذا الحد، حد القذف؟ أي إن رمى شخص بعد ردته بأن قال زنى حال إسلامي، اللي معانا هنا أهل الكفار هم لا يرثون، لو لم يكن كافرا لا لورثوا هؤلاء. السؤال: لو تقصدين هل أهل الكفار يرثون هذا؟ نعم يرثون، لأنهم مخاطبون بالشريعة بفروع الشريعة. فلو لم يكن أهله كفار لورثوه فسيرثون هذا الحد، سيرثون هذا الحد. نعم، هل يمكن أن تبنى الأحكام الفقهية على الظن في مثل أبواب الجنايات؟ طبعا مش يمكن، ده يجب، يجب أن تبنى على الظن. ونبنيها على إيه؟ نبنيها على اليقين، معناها أن إحنا هنستشهد أو هناخذ الكلام من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام، أدي اليقين. خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على البدن، أي ما ليس بنعمل إيه؟ بنجيب شهود إن فلان قتل فلانا، القتل هيحصل فيه إيه؟ إما يقر إنه القاتل، وإما الشهود يأتي شاهدان عدلان ويقولان إن زيدا قتل عمرا. ظن ولا يقين؟ ظن ده ولا يقين؟ الشاهدين دول مش ممكن يكونوا كذبوا؟ اه قد يكذبوا الصادق او الصدوق، مش ممكن يكونوا اخطأوا في الـ في الـ في, الـ في النظر. هذه المسألة التي معنا، اذا زنى المقذوف قبل ان يحد قاذفه سقط الحد عن قاذفه، الحكم فيها مبني على الظن؟ نعم مبني على الظن. بماذا نجيب على المستشرقين في إنكارهم للحدود؟ يعني إيه إنكارهم للحدود؟ مش فاهم، يعني في إنكارهم علينا وجود الحدود في الشريعة يعني تقصدين؟ ما لها الحدود؟ طب قولي لي، قولي لي إيه العناصر وأنا أرد لك عليها؟ ده موضوع رسالة ماجستير أو دكتوراه، قولي لي العنصر وأنا أرد لك عليه. يلا اعملي كده مستشرقة، قولي لي العنصر اللي أنت عايزاه وأنا أرد عليه. اتفضلي. فيها قسوة مثلا، قولي اتكلمي. حدود ايه؟ هذا موضوع كبير قوي، انا عارف الحدود عموما ده موضوع كبير، رسالة ماجستير او دكتوراه، اعمل لك ايه فيه؟ قولي لي عنصر ارد لك عليه. على النفس يعني، على البدن، قسوة او ما شابه، قطع الايدي والارجل والاعدام وما شابه. الرد، رد يسير، وهو ان الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ان هذه الشريعة شريعة من الله سبحانه وتعالى. فراح رد علي قال لي طب انا اصلا انكر ان في الله. قلت له طيب خلاص انا هتماشى معاك وهتنزل واقول هذه الاشياء جربت، وجدنا ان انفى شيء للجرائم هو قطع الايدي والارجل وقطع الشريعة الاسلامية ديت، حتى لو لم نقل بوجود الاسلام ولا بوجود الرسالة المحمدية الالهية السماوية، فلما طبقت الشريعة وجدنا ان ازهى عصر وامن عصر وافضل عصر في تاريخ البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى الآن هو العصر الذي طبقت فيه الحدود. فهل عندك شيء طريق آخر؟ أنتم جربتم أنخاخكم وعقولكم الفاسدة الكاسدة، فوجدنا أن العالم امتلأ بالجرائم وامتلأ بالاعتداءات التي تدعون أنكم حريصون على عدمها. لما أعملتم عقولكم بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى امتلأت الأرض بالفساد العريض. فحد الله تعالى الذي نزعم أنه حد الله تعالى، وإن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، حد الله تعالى ده لما جرب وخلاص هو ينكر الله سبحانه وتعالى، نقول خلاص التجربة أثبتت إن العصور، ولا إلى الآن الحمد لله في المملكة العربية السعودية أقل جرائم على وجه الأرض. يعني من كان منصفا يرى أن الحدود في السعودية التي جعلت هذه البلاد المباركة جعلت الجرائم فيها أقل، لا تخلو الأرض من حتى في عصر الرسول، لكن أقل نسبة للجرائم والاعتداءات في على مستوى العالم كله بشهادة الكفار هي في الأرض اللي تطبق فيها الحدود. والكفر لا يقام على الحد، مين قالك ان الكفر لا يقام على الحد؟ لا يقام على الحد، لا يقام على الحد الا اذا كان ملتزم للاحكام. هو اللي التزم الاحكام دي. فين بقى عدم العدل؟ كان هو اللي التزم الاحكام لما اخذ معايا عقد ذمه بيقول لي انا تحت حكمك، يبقى فين انا اتعديت عليه في ايه؟ بس يكون هم يكون ملتزم بالاحكام. لكن لو كان مستأمنا فلا حد عليه، لو كان حربيا لا حد عليه، لو كان معاهدا لا حد عليه، لانهم ليسوا ملتزمين بالاحكام. وصلنا الى عفيفا عن الدين. كويس. من الشروط الخمسة التي تشترط في المقذوف أن يكون عفيفا عن الزنا، الشيخ المحشي قال أي و عن وضع زوجته في دبرها و عن وضع محرمه المملوكة له، فكان على الشارح ألا يقيد كلام المصنف في قوله عن الزنا. عن الزنا بين قوسين، كلمة عن الزنا دي من كلام الشارح. الشيخ الماتن قال حرا عفيفا وسكت، جاء الشارح وقيد العفة بأنها عن الزنا، فجعل كلام الماتن ايه؟ خاطرا، لأن لابد أن يكون عفيفا عن ثلاثة أشياء لا عن الزنا فقط، عن الزنا وعن وطء زوجته في دبره وعن وطء محرمه المملوكة له. فكان على الشارح ألا يقيد كلام المصنف بقوله افتح قوسا عن الزنا أغلق القوس. قال فإنه يشترط العفة عن ثلاثة أشياء، وإطلاق المصنف يشملها. لو كان ساب كلام المصنف على حاله كان يبقى أحسن. يريد أن يشرح بالثلاثة الأشياء لا بشيء واحد. قال فلا يجب الحد على قاضي من فعل شيئا منها ولو مرة، ولو تاب وطار وليا لله تعالى. مرة أخرى، فلا يجب الحد على قاذف من فعل شيئا منها من الثلاثة ولو مرة، أي واحدة، ولو تاب وطار وليا لله تعالى. ليه؟ لأن العرض متى سلم لا تنسد سلمته بطرو العفة بعد ذلك. كلام مهم ودقيق، تعلمنا منه أكثر من شيء. الشيء الأول أنه أن الولي لا يشترط أن يكون خاليا من الـ من الـ من, الـ من ارتكاب الكبائر السابقة. فيش مانع أن يرتكب الكبائر ثم يتوب توبة نصوحا ويصير وليا لله تعالى. الشيء الثاني أن العرض متى سلم لا يعود إليه كماله بطرو العفة بعد ذلك. ولذلك إذا حصل منه واحد من هذه المنكرات الثلاثة ولو مرة واحدة ثم تاب توبة نصوحا لا يحد قاذفه، لا يحد قاذفه. ومش معنى لا يحد إنه أن القاذف بريء من الإثم، بريء من التعذيب، لكن لا يحد. في شيء اسمه كبيرة، ارتكب كبيرة وهو آثم عليه التوبة. نوينا ايه؟ خلاص انت بتعيد لي اللي انا عارفه، كل اللي هنا بقى يسوي ايه بايه؟ زي ثواب الزنا. هذا معناه المساواة يا ناس. مين قال المساواة؟ جبت المساواة دي منين بس؟ من أين أتت المساواة؟ أنا أسألك من أين المساواة؟ المساواة دي من أين جاء؟ يبقى ده معنى المساواة؟ انظر إلى النوع عسر بعد ما فعلها. ومين العذر؟ عسر ولا ما عذرش؟ ولا يكون عسر اللي فعل هذا أنه وطئ زوجته في دبورها أو أمته في دبورها. لو فعل مرة لا يعذر، لو فعل مرات يعذر، وقد لا يعذر، لأن الإمام أن يعفو عنه عذر أو لم يعذر إيه دخلها في الموضوع؟ أنت تدعي المساواة، من أين لك هذه المساواة؟ يعني ما نفتش عنه العفة، ده عادت إليه، بيقول إن العفة رجعت له تاني، ومع ذلك لا يحد قاذفه. ما نفناش عنه العفة. يقول بشروه العفة بعد ذلك العفة رجعت له والله رجل عفيف سائب منيب شهادته مقبولة. سؤال انا اقصد هل نستطيع ان نقول ان الحدود تسقط او تخفف عنه تخفف عنه الحساب يوم القيامة او تسقط حساب يوم القيامة وهم اصلا لا يؤمنون باليوم الاخر هم مين؟ فمن هنا جاء استنكارهم لقضية الحدود. انا مش فاهم. من هنا جاء استنكارهم لقضية الحدود. من هنا اللي هو ايه؟ انا اقصد هل نستطيع أن نقول إن الحدود تسقط عنه حساب يوم القيامة؟ نعم تسقط عنه حساب يوم القيامة. وهم هم مين؟ كفار أصلا لا يؤمنون باليوم الآخر. طب وماله؟ إيه علاقة ده باللي إحنا فيه؟ فمن هنا جاء استنكارهم لقضية الحدود. لا ما جاش استنكارهم لهذا. ليس من هنا جاء استنكارهم لقضية الحدود. مش أنت لسه من شوية بتقولي لي علشان القسوة قلت لك اختاري لي حاجه وارد لك عليها. قول يا ست عايزه ايه؟ من جاء لاين جاءت تنكروهم مش عارف. انت عايزاني اجيب لك القضيه وارد لك على القضيه؟ انت فاكراني تلفزيون؟ فتحت التلفزيون عشان تشوفي برنامج واحد بيتكلم على قضيه الحدود مبسوطه ها الريموت كنترول وانت قاعده كده تفتح التلفزيون؟ قول لي يا حضره الشيخ قول لي قضيه ليه المستشرقون والكفار بينكروا علينا ورد لي على الكلام ده. انت فاكراني تلفزيون؟ نعم. طيب انت تعلمين هذا وبعدين ايه بقى ايه اوجه الاعتراض على الحدود منهم؟ عشان انا اقول لك انا وارد لك عليها تلفزيون فيديو. اول ما تشتريني حاب اقول لك اللي انت عايزه. اول ما تشتريني في قضيه قلت لك تسال في كتب رد على هذا الموضوع. خلاص عندي قضيه بعينها قوليها لي وانا ارد لك عليها ان شاء الله. كم الساعه يا اخوان؟ نص. قلنا فين اصلا؟ طيب فإن قيل قد ورد التائب من الذنب كمن لا ذنب له أجيب بأنه بالنظر إلى أمور الآخرة التائب من الذنب كمن لا ذنب له يعني في الآخرة. كل واحد سرق بعدين تائب ما يقيمش الحد عليه بدأ مصر للقاضي خلاص يقيم الحد عليه. قال ولا تبطل العفة ولا تبطل العفة بوطء حليلته في نحو حيض أو إحرام أو في ردة أو طلاق رجعي ولا بوطء أمته المزوجة أو المكاتبة أو المعتدة أو في زمن الاستبراء. كل هذه ذنوب كل هذه معاصٍ ومع ذلك لا تبطل العفة. بمعنى لو قذف أحدهم يحد به بهذا القذف. مرة أخرى ولا تبطل العفة بوطء حليلته في نحو حيض مع أنه حرام أو إحرام مع أنه حرام أو في ردة مع أنه حرام أو طلاق رجعي مع أنه حرام ولا بوطء أمته المزوجة مع أنه حرام أو المكاتبة مع أنه حرام أو المعتدة مع أنه حرام أو في زمن الاستبراء مع أنه حرام ولا بوطء أمة ولده مع أنه حرام. بس أفرادوا ليه؟ لأنه له فيها شبهة. ولا بوطء بشبهة كنكاح بلا ولي وشهود. النسخة القديمة كده وشهود بنكاح بلا ولي وشهود ولا شهود غير ولا وشهود يعني ولا شهود. طيب ولا بوطء مجوسي محرما له ولا بوطء مجوسي من باب ضبط المصدر إلى فاعله ولا بوطء مجوسي محرما للمفعول له. إذا وطئ المجوسي محرما له هل تبطل عفته؟ لا تبطل عفته. ولا بوطئ مكره أو جاهل بتحريمه ولا بزنا صبي أو مجنون ولا بمخدنات الوطء في أجنبية كقبلة ونحوها، كل ذلك لا ينفي العفة ولا ينفي أن قاذف هؤلاء جميعا يحد بقذفه لهم. فلا حد بقذف الشخص كافرا، أي لأنه غير محصن بخبر من أشرك بالله فليس بمحصن، وإنما جعل الكافر محصنا في حد الزنا دون حد القذف، لأن حده في الزنا بالرجم فيه إهانة له، والحد بقذفه إكرام له، والكافر ليس من أهل الإكرام. مرة أخرى، وإنما جعل الكافر محصنا في حد الزنا دون حد القذف، لأن حده في الزنا بالرجم فيه إهانة له. خلاص نخليه يبقى محصن هو كافر، والحد بقذفه إكرام له، احنا بنجعله محصن في حد القذف، فمن قذفه يحد قاذفه، يبقى احنا بنكرمه. لما نجعله محصن في حد القذف يبقى بنكرمه لأننا بنحد قاذفه، لكن الإحصان في حد الزنا احنا بنهينه، متى ما اكتملت فيك هذه الشروط فعليك الرجم في إهانة. فلم نشترط الإسلام في الحد في إحصان الزنا، واشترطنا الإسلام في إحصان القذف، لأن إحصان القذف إكرام وإحصان الزنا ليس إكراما، ترتب عليه الإهانة وهو هي الرجم. خذ يا شيخ عبد الله بس حد إهانة. طيب ايش إهانة في باب القصد، قلنا لما مسلم في باب النجاح في باب لما هنرجمه هو اللي هيتهان، لكن اللي هيتحد في القذف مين؟ الكافر ولا اللي قذفه؟ طب احنا عايزين ايه؟ عايزين نهين المحصن ولا نكرم المحصن؟ احنا عايزين نعمل ايه في القذف؟ عايزين نكرم المحصن ولا نهينه؟ سيبك من كافر ومحصن، احنا عايزين نعمل ايه في المحصن في المقذوف؟ نكرمه، يعني هنحد قاذفه، يبقى عايزين نكرمه، يبقى نخلي كافر ونخلي مسلم. لما نكون عايزين نكرم المقذوف يبقى نخليه كافر ونخليه مسلم، نشترط الإسلام. طيب نشترط الإسلام، طيب هذا حد جعلناه غير محصن فين؟ في القذف اللي هو الكافر، صح؟ ليه مش بطريقة اللي بتقدر عاوز مش حد عليها ممتاز. هو احنا لما قلنا مفيش حد، قلنا مفيش تعذير، لما قلنا مفيش حد مفيش ايه؟ خد على كلمة الاهانة موجودة، الاهانة موجودة الاهانة في الاثنين المقارنة. احنا ما قلناش يا اخوانا احنا في باب الاحصاء في باب القذف المدار على الاهانة والعدم الاهانة، احنا بنقول في المقارنة بين الاثنين. كلام حضرتك يكون وجيه امتى؟ لما يكون الكلام ان الاحصان في باب القذف مداره على الاحترام وعدم الاهانة، وهذا لم يقله الشيخ، وانما بيتكلم على المقارنة. ليه قلنا بشرطية الاسلام في القذف ولم نقل بشرطية الاسلام في الزنا؟ ادي المقارنة. في الزنا كنا بنهينه لان هو اللي هيترجم البعيد، في القذف احنا بنكرمه لان احنا بنحد قاذفه، يبقى عايزين نحافظ ونحترم ولا نهين المقذوف، فاشترطنا فيه الا يكون كافرا، اشترطنا ان يكون مسلما. الاهانه مش جاءت في الاطلاق، جاءت في المقارنه بين حد القذف وحد الزنا. ماشي يا فندم، قلنا الى فين؟ فلا حد بقذف الشخص كافرا، قذف الشخص شخص نافع مضاف اليه فاعل، أي لأنه غير محصن لخبر من أشرك بالله فليس بمحصن، وإنما جعل الكافر محصنا في حد الزنا دون حد القذف، لأن حده اللي هو الكافر في الزنا بالرجم فيه إهانة له، والحد في قذفه إكرام له، والكافر ليس من أهل الإكرام، وهذا مفترض قوله مسلما أو صغيرا، مفترض قوله بالغا أو مجنونا، مفترض قوله عاقلا أو رقيقا، مفترض قوله حرا، والمراد بالرقيق من فيه رق ولو مبعضا، وقوله أو دانيا مفترض قوله عفيفا عن الدماء، وفيه قصور كما علم، لابد أن يكون عفيف عن إيه؟ عن ثلاثة أشياء مش عن زنا فقط. قال ولو دنا المقذوف قبل الحد سقط الحد عن قاذفه، هذا قرأناه نعيده، ولو زنى المقذوف قبل الحد سقط الحد عن قاذفه، لأن العادة الإلهية جرت أن الله تعالى لا يكشف الستر من أول مرة، وظهور الزنا منه يشعر بصدق مثله، لأنه يكتم ما أمكن أو يكتم ما أمكن، بخلاف ما لو ارتد قبل الحد فإنه لا يسقط الحد عن قاذفه، لأن الردة عقيدة تظهر غالبا وظهورها لا يدل على صدق مثلها. نقف هنا، أي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد. لأن العادة الإلهية جرت بأن الله لأن العادة الإلهية جرت بأن الله جيت على مراوح يا أحمد مراوح جابة كثيرا وبارك. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بيدينهما في الدارين. ويحد الحر القاذف 80 جلدة، ويحد العبد 40 جلدة، ويسقط عن القاذف حد القذف بثلاثة أشياء، أحدها إقامة البينة، أو أحدها إقامة البينة سواء كان المقذوف أجنبيا أو زوجا، والثاني مذكور في قوله أو عفو المقذوف أي من القاذف أي عن القاذف، والثالث مذكور في قوله أو اللعان في حق الزوجة، وسبق بيانه في قول المصنف فصل وإذا رمى الرجل إلى آخره. قال محشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قوله ويحد الحر القاذف 80 جلدة، أي لقوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة، وعلم كونه من الأحرار، كيف أخذنا كونه حرا من هذه الآية؟ علم كونه من الأحرار من قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ومرة أخرى الدليل على حد الحر القاذف 80 جلدة بقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فهل هذه أخص من الدعوة ولا مساوية للدعوة؟ هل هذه أعم من الدعوة ولا مساوية للدعوة ولا أخص للدعوة؟ الدعوة تخص الحر ولا تعم غيره من الرقيق، والآية ظاهرها العموم، فالآية دليل عام، فهي أعم من الدعوة فلا تنتج، فقال لا هي مساوية وليست أعم، فهي خاصة بالحر وليست عامة في الحر وغيره. الدليل على ذلك قوله تعالى بعدها ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. فالشهادة إنما تكون من الأحرار ولا تكون من العبيد. وعلم كونه من الأحرار وعلم كونه في الأحرار أنه يطبق يعني في الأحرار من قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لأنه دل على أن عدم قبول شهادتهم مترتب على القدر فيقتضي أنها كانت مقبولة قبله، ومعلوم أن الشهادة لا تقبل إلا من الأحرار، يبقى الدليل مساو للدعوى وليس عاما. ويحد العبد أي من فيه رق ولو مبعضا، يبقى كلمة العبد هنا ليست دقيقة لأنها إذا أطلقت صرفت إلى خالص القنية، والصواب أن العبد وغير العبد ممن فيه رق يحد على النصف من الحر، لذلك المحشي قال أي من فيه رق ولو مبعضا. وقوله 40 جلدة السبب في ذلك أنه حتى مع كونه حرا بعض يعني مع كونه حرا في بعضه ولو كان معظمه حرا، إلا أن بعضه العبد بعضه غير الحر يجعله يقل، لأن الأصل عدم تطبيق الحدود، الأصل البراءة الذمة، الأصل تقليل الحدود ما أمكن، تضرب الشبهات إلى آخره، فكلها اجتمعت لتجعل هذا المبعض ولو كان بعضه العبد قليلا جعلته على النصف من الحر. 40 جلدة أي لأنه على النصف من الحر بالإجماع، يبقى دليل الحر الآية ودليل العبد الإجماع. ويسقط عن القابس إلى آخره. لما تكلم عن على شروط حد القذف شرع في مسقطاته فقال ويسقط عن القاذف إلى آخره بثلاثة أشياء، أي بأحد ثلاثة أشياء، حتى لا تظن أنه يشترط اجتماع الأشياء الثلاثة، بل يكفي واحد منها ليسقط هذا الحد، أي بأحد ثلاثة أشياء، قال بل ستة بزيادة واحد إقرار المقذوف بالزنا. إذا أقر المقذوف بالزنا، بالزنا جر ومجرور متعلق بإقرار، إقراره بالزنا، إذا أقر المقذوف بالزنا. اثنان وإرث القاذف له أي لحد القذف، عرفت أنه إذا قذف أحدهم ثم مات فلوارثه أن يستوفي هذا الحد من القاذف. فإن كان القاذف هو أحد الورثة، إن كان القاذف هو أحد الورثة للمقذوف فإرثه للحد يسقط عنه الحد. يبقى اثنان مما زادها المحشي من مسقطات الحد القذف، وإرث القاذف له أي لحد القذف. ثلاثة وامتناع المقذوف من اليمين، فإن للقاذف تحليف بالفاء، فإن للقاذف تحليف المقذوف، مش حاطين كده؟ شكرا. فإن للقاذف تحليف المقذوف على عدم زناه ولو مع قدرته على البينة عند الأكثرين، فإن حلف حد القاذف وإلا سقط عنه الحد. إذا مرة أخرى الثلاثة مسقطات التي زادها المحشي مرة أخرى نعيدها، قال بل ستة بزيادة واحد إقرار القاضي المقذوف بالزنا، اثنان وإرث القاذف له أي لحد القذف، ثلاثة وامتناع المقذوف من اليمين. القاذف قذف زيد عمرا بالزنا، فعنده بينة أو ليس عنده بينة، لم يكن عنده بينة أو عنده بينة ولم يأتي بها، فطلب من الحاكم من القاضي أن يحلف المقذوف، احلف يا مقذوف أنك لم تزني، رفض المقذوف أن يحلف، سقط الحد عن القاضي رغم أنه لم يأتي بالبينة. يبقى امتناع وإحجام المقذوف عن الحلف عندما لا يأتي القاضي بالبينة يدرأ الحد عن القاذف، فإن للقاذف تحليف المقذوف على عدم زناه ولو مع قدرته على البينة عند الأكثرين. يبقى هنا الغاية للخلاف، ولو بغاية وجاءت للخلاف لأنه يقول عند الأكثرين كأن الأقلين يمنعونه من أن يطلب الحلف واليمين من المقذوف إن كانت عنده البينة، لكن عند الأكثرين له أن يطلب اليمين من المقذوف ولو كانت عنده البينة. قال فإن حلف حد القاذف، وإلا هنا الشاهد وإلا سقط عنه الحد أحدها أو أحدها الثلاثة التي أتى بها المصنف، أي أحد الثلاثة الأشياء التي يسقط بها الحد عن القاذف إقامة البينة، أي على زنا المقذوف. إقامة البينة يعني شهادة البينة على تقدير مضاف، وهذا كسر حتى لم نعد نذكر المضاف أبدا. إقامة البينة أي إقامة شهادة البينة، فهي على تقدير مضاف، وهذا مما يكسر حذفه حتى كأنه غير موجود، صار كأنه غير موجود. بينة مضاف إليه والمضاف محذوف. إقامة البينة أي على زنا المقذوف، وتقدم أنها أربعة، تقدم في الفصل الذي قبله فصل الزنا حد الزنا تقدم أنها أربعة، فلو شهد به دون أربعة فلو شهد به دون فاعل شهد به دون، فدون هنا ليست ظرفا بل فاعل شهد، فلو شهد به دون أربعة حدوا الواو الجماعة تعود على ايه؟ حدوا اعربوا الجماعة ايه؟ اعربوا الجماعة نائب فاعل يعود على ايه احسن؟ على دون الاربعة ثلاثة اثنان واحد، رغم انه يعود مما يعود على الواحد الا انه غلب الجمع، واحد او اثنان او ثلاثة، تغلب الجمع وهو ثلاثة على الاثنين وعلى الواحد. حدوا وهو الجماعة نائب فاعل تعود على دون الاربعة الذي يشمل الواحد والاثنين والثلاثة، وغلب الثلاثة على الواحد والاثنين. فلو شهد به دون اربعة حدوا. قال ولا بد من التفصيل في شهادتهم كما مر في اول الفصل انهم لا بد ان يفصلوا في الشهادة. سواء كان المقذوف اجنبيا او زوجة، فهذا الشرط يعم المقذوف كان اجنبيا او زوجة. تعميم في سقوط الحد عن القاذف بإقامة البينة، فأخذ هذا التعميم من أين؟ أخذ هذا التعميم من تقييد المصنف الأخير، الشرط الأخير، بقوله افتح قوسا أو اللعان في حق الزوجة. لما قيد الشرط الأخير أو الشيء الأخير الذي يسقط به حد القذف، لما قيد الأخير فقط بكونه خاصا بالزوجة دل على أن ما قبله عام. وأخذ هذا التعميم من تقييد المصنف الأخيرة، يعني الشيء الأخير، ثلاثة أشياء، بأحد ثلاثة أشياء، تقييد المصنف من إضافة المصدر إلى فاعله، تقييد المصنف الأخيرة أي الشيء الأخير، بقوله افتح قوسا أو اللعان في حق الزوجة، قيده بأنه في حق الزوجة، أغلق القول. قال ويجري نظير هذا التعميم في قوله افتح قوسا أو عفو المقذوف، أو عفو المقذوف أيضا يعم ما لو كان المقذوف زوجا أو أجنبيا، زوجة أو أجنبية. والثاني مذكور إلى آخره. ما الذي دعاه إلى أن يقول الشارح مذكور؟ لماذا قال مذكور؟ لماذا لم يكتفي بقوله والثاني؟ قال إنما احتاج إلى ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ قوله مذكور. إنما احتاج إلى ذلك في هذا، يعني في الشرط الشيء الثاني وما بعده اللي هو الشيء الثالث، لكون المصنف عطف بأو الذي لا تناسب العد قبله، الذي يناسب العد أحدها يقول و، وقال ثلاثة أشياء وكان حق أن يقول كذا وكذا وكذا، يعني اليوم للجمع أو ليست للجمع. فالذي دعا الشارح إلى أن يزيد في الثاني والثالث كلمة مذكور في قوله أن المصنف أتى بأو التي لا تدل على الجمع. إنما احتاج أي الشارح إلى ذلك، أي إلى قوله المذكور في قوله، إلى ذلك في هذا يعني في الثاني وما بعده يعني في الثالث، لكون المصنف عطف بأو التي لا تناسب العد قبله، لكن المصنف عطف بها أي بأو للإشارة إلى أن المدار على أحدها يعني لا على مجموعها، كما قدرناه في كلامه السابق هو عندما قال بأحد ثلاثة أشياء، بأحد ثلاثة أشياء. في أي سؤال؟ في قوله المذكور في الثاني مذكور في قوله، أي المصنف ضمير، يعني الضمير يعود على المصنف، في قوله الضمير يعود على المصنف، أو عفو المقذوف، أي ولو على ما، فلو عفى المقذوف أو وارثه على مال سقط الحد ولا يجب الماء، كما في فتاوى الحناطي، كما في فتاوى الحناطي. قال وبعفو المقذوف عن القاذف سقطت حصانته، حصانة من؟ ضمير يعود على من؟ المقذوف. وبعفو المقذوف عن القاذف سقطت حصانته، يعني في حق القاذف سقطت حصانته، في حق القاذف، فإذا قذفه أي القاذف نفسه بعد ذلك لم يحد، وإن تكرر بل يعذر. مرة أخرى وبعفو المقذوف عن القاذف سقطت حصانته، أي حصانة المقذوف، يعني في حق القاذف فقط، لو قذفه غير هذا القاذف لم تسقط الحصانة لأنه عفى عن هذا القاذف بعينه. وبعفو المقذوف عن القاذف سقطت حصانته، فإذا قذف ويترتب على سقوط حصانته لهذا القاذف بعينه أنه إذا قذفه، أي هذا القاذف بعينه، بعد ذلك بعد هذه المرة التي عفى فيها المقذوف لم يحد، أي القاذف المعين المعفو عنه وإن تكرر، وإن تكرر قذفه له بل يعذر. لا زال الإثم ولا زال التعذير باقيا، لكن لا حد. عن القاذف أي عن حده، ولا بد من العفو عن جميعه، فلو عفى عن بعضه لم يسقط منه شيء، كما بحثه الرافعي في الشفعة، يعني هذا الفرع بحثه الرافعي، يعني قاله بحثا ولم ينقله عن الشافعية قبله، الرافعي ذكره غير منقول عن من قبله، بل بحثه أي ذكره بحثا اجتهادا منه، ولكن لم يذكره في هذا الفصل، لم يذكره في فصل القذف، بل ذكره هناك في فصل الشفعة، أنه كما أنه لو عفى عن بعض الشفعة لا يسقط حقه في الشفعة، كذلك لو عفى عن بعض الحد القذف لا يسقط حد القذف، كما بحثه الرافعي في الشفعة. قال وكما يسقط الحد بالعفو يسقط التعذير بالعفو، ولذلك الحق في الروضة التعبير بالحد في سقوطه بالعفو، في سقوطه أي التعبير بالعفو. أي سؤال بالعفو يعني. والثالث مذكور إلى آخره، تقدم التنبيه على وجه احتيال الشارح لذلك، زيادة قوله مذكور في قوله، في قوله أي المصنف، ضمير يعود على المصنف. واللعان في حق الزوجة أي ولو مع القدرة على البينة، كما تقدم في اللعان أنه من حقه أن يلعن زوجته حتى لو عنده الشهود الأربعة أو ثلاثة غيره، وسبق بيانه أي اللعان في قول المصنف وإذا رمى الرجل إلى آخره، إلى آخره يعني أي وانتهي إلى آخره، إذا إلى آخره اللي هي بتختصر بإلخ ولا تقرأ على اختصارها، تقرأ إلى آخره، هذا الجر والمجرور يتعلق بمحذوف تقديره وانتهي، وانتهي إلى آخره، إذا إلى آخره التي تختصر بهمزة مكسورة ولام وخاء وتقرأ وإلى آخره، إلى آخره تعلق بمحذوف تقديره وانتهي إلى آخره، انتهي إلى آخر الآية، إلى آخر الحديث، إلى آخر البيت، إلى آخر الشطرة، إلى آخر النقل، إلى آخر الاقتباس، إلى آخر ما شاء له. في أي سؤال؟ فصل جديد. فصل قال المتن والشارح.